بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل في سورة المائدة يا بنات، بس عايزة في البداية كده أقول لكم وقفات مع سورة المائدة ونداءات في سورة المائدة. فاكرين النداءات اللي في سورة المائدة؟ نداءات في سورة المائدة، تعالوا كده نقول واحنا بنقرأ هذه. أول حاجة يا أيها الذين آمنوا، في يا أيها الذين آمنوا كم نداء في يا أيها الذين آمنوا في المؤمنين؟ 13. كم يا بنات؟ 16. مكتوب قدامكم 16 اجمعوا النداءات في سورة المائدة. امشوا واحدة واحدة، تعالوا نجمع النداءات في سورة عشان تعرفوا ان السورة دي بنات، لحظة واحدة، السورة دي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها نداءات، رحمكم الله، ذكر فيها نداءات للذين امنوا، وذكر فيها نداءات للرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها نداءات لأهل الكتاب. تعالوا نمسك كده النداءات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة المائدة للذين آمنوا. أول آية بالراحة، بس واحدة واحدة، ودي كده أول أولى يا أيها الذين آمنوا إيه؟ أوفوا بالعقود. طب لا تحلوا شعائر الله. يا برضه هاتي بقى الثاني، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. لسه لا تحلوا. الثانية لا تحلوا شعائر الله. والثالثة لا، إذا قمتم إلى الصلاة. ها، إذا قمتم إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، إذ هم قوم، لا لا لا لا لا، اذكروا نعمة الله إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم. أنا مش عايزة كده، عايزة بالنظام، يعني مثلا سماح قالت لحد كام؟ لحد كده ثلاثة، بكده أربعة، كده أربعة. يا أيها كده أربعة. هاتوا بالترتيب، هاتوا بالترتيب في الصورة يا بنات. أيوة أنا ماشي، هاتوا، إحنا عايزين نمشي بالصورة بالترتيب. ها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. هذه الخمسة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الإيه؟ الوسيلة وجاهدوا في سبيله. طيب أدينا رقم خمسة، دخلنا في هاتوا لا تقربوا الصلاة. ها، خلاص قلنا السادسة. يلا يا بنتي فين المراجعة؟ احنا وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد السادسة. اتقوا الله. ها، الذين اتخذوا ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا، لا تتخذوا الثانيه اللي كانت مش صحيحه، اتخذوا ايه؟ الاولى، هاتوا لي الاولى. لا، يا ايها الذين امنوا تتخذوا ايه؟ اليهود والنصارى اولياء بعضهم. الثانيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، اولياء. هاتوا بعد كده فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ايه؟ اعزة على الكافرين. ها، يجاهدون في سبيل ولا يخافون لهم. طيب هاتوا بعد كده يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا انما الخمر الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله ايه؟ يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم، أنا مش عارفة طبعا مصحف إيه ده، تعملوا كده، أنا عندي هنا لا يبلونكم الله بشيء من إيه؟ من الصيد تنالوا إيه؟ أيديكم ورماحكم. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه. شهادة بينكم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسركم وإن تسألوا عن أحيانا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله. أحسنتي أحسنتي يا سماح. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. طيب كل دي، كل يا أيها الذين آمنوا امسكوها يا بنات، بعد كده امسكوا المصحف وهاتوا هذه الآيات، هتستمتعوا جدا بالنداءات دي، حطوها كده واجمعوا بينها يعني الرسول فيه. هاتوا بقى الرسول كم نداء؟ لا يحزن يا رسول، لا يحزن يا ايها الرسول، بلغ الرسول، بالرسول صلى الله عليه وسلم نداء يا ايها ايه الرسول، لا يحزنك الذين ايه يا ايها الرسول، يا ايها ايه الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الايه من الذين قالوا طيب لسه بس احنا ما كملناش الرسول. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل كما بلغت رسالتك ومن يسمك من الناس. طيب نسيت الامتحان طبعا عشان عارفه بتحبوا المتشابه. في بقى يا اهل الكتاب، هاتوا بقى يا اهل الكتاب، قول يا اهل الكتاب. لا لا لا يا اهل الكتاب خلي بالكم، خلي بالكم اهل الكتاب في قد جاءكم. ها يا اهل الكتاب، حد يقول لي اهل رسولنا يبين لكم على فرق الاولى كثيرا مما كنتم اول واحده كثيرا مما يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نورا وهدى. والثانية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء البشير، فقد جاءكم بشير ونذير. طيب ها في قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل على شيء، قل يا قل يا أهل الكتاب، لا هل تنقمون مني إلا إن آمنا إيه بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ما شاء الله. قولي أهل الكتابي يا بنات اللي مذاكر شوفوا معايا بيبقوا بيجوا ازاي، خلي بالكم. قولي أهل الكتابي لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ها ولا ها قل يا أهل الكتاب لا تغلوا. الآية دي بقى الآية دي متشابهة مع في سورة إيه النساء، بس الفرق بين النساء والنساء خلي بالكم. آه إلا خلي بالكم، خلي بالكم في النساء ما الفرق، بس واحدة كده بالراحة كده تقول لي، قل الفرق بين أهل الكتاب في سورة النساء وأهل الكتاب في سورة المائدة. المائدة قل أنا عايز ها أمل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في تكسر دين إلا الحق إلا إلا آه عيسى بن مريم إيه رسول الله كلمته هو القائل ما يقول له امنوا بالله. طيب هاتوا بقى بتاعه قل يا قل وفيها غيب، فيها قل وفيها غيب يا بنات خلي بالك. طيب ولا تتبع هو ما قد ضل من قبل وضل كثيرا وضل عن سواء السبيل ان الذين كفروا وقفات مع سوره المائده النداءات. ايوه امين اه لا دي نداءات الرحمن، ده كتاب حتى عامله ابن عثيمين. كل النداءات، كل النداءات دي عامله ابن عثيمين رحمه الله عليه في كتاب، وقبل الشيخ ابن عثيمين عامله كتاب تاني في كتابين. اه في امي ولقد اخذ الله دي لقد اخذنا. ايوه هي دي برضه هنجيبها ان شاء الله بعد كده. طيب يا بنات هتمشي بقى كده ان شاء الله. نداءات المؤمنين اللي فيها احكام شرعيه والحث على الوفاء، طبعا هي نفس الكلام اللي هي مواقفات اللي احنا اتكلمنا فيها، كل ده اللي هو اتكلمنا فيه. يقول رب سبحانه وتعالى، احنا وقفنا كده عند نتكلم عن ايه كام يا بنات؟ 48. يقول رب سبحانه وتعالى وانزل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. انا عايز اقول لكم حاجه جميله قوي يا بنات، اجمل شيء في الدنيا يعيش بيه الانسان انه عايش القران، انه يعيش مع القران. لن تجدي متعة في حياتك أكثر من أنك تعيشي أو تعيشي أو تعيشي مع القرآن. لن تجدي أنسا، كل صورة لها سبحان الله جو، يعني جو مختلف. كل صورة لو عشت مع كل صورة تجد الصورة دي سبحانك رب العرش العظيم، ليه تأدبك بلون من الأدب، وليه تأدبك بلون من الأدب، وليه تأدبك بلون من الأدب. اللهم أدبنا، اللهم أدبنا وأرضنا، أرضنا بما تحبه لنا يا رب العالمين، وارض عنا يا اكرم الاكرمين. ذلك في سوره المائده زي ما قلتلكوا، شوفوا النداءات كتيره ازاي في سوره المائده، كلها تاديب للمؤمنين على فكره، وتاديب لاهل الكتاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه مع النبي صلى الله عليه وسلم نوع من ايه، يا رسول بلغ، كانه تسليه. شوف الفرق، تاديب للمؤمن، تاديب لاهل الكتاب، ورحمه بالمؤمن ايضا، وتسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا. القرآن العظيم، القرآن العظيم الذي إذا حرم منه الإنسان حرم من كل شيء. لو الإنسان اتحرم من القرآن، لو تجد إنسان يقول لك والله أنا ما بفتح القرآن، والله أنا ما بقرأش كثير في القرآن، والله ما عندي وقت للقرآن. أنزل ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي في الآية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، هنقول يعني إيه بالحق؟ مصدقا بما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول ربي سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق القرآن العظيم أفضل الكتب وأبين الكتب وأحكم الكتب. كفى أن نقول أن القرآن العظيم كلام ربي ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة. زيك لما تبقى معك مسك القرآن ولا جلسة في مجلس القرآن كده لازم يكون قلبك بيرجف قلبك يرجف لأنك بتسمعي كلام من؟ كلام الله عز وجل. لذلك أنزل ربي سبحانه وتعالى هذا الكتاب أنزله ربي بالحق. ماذا تعني إنزاله بالحق؟ شوفوا تفسير السعدي رحمة الله عليه يقول إنزاله بالحق هو إنزال بالحق من عند من؟ قوله حق. قول ربي إيه؟ حق. لما تيجي تقيم الليل بتقولي إيه؟ تدعي تقولي إيه؟ في الدعاء بتقولي إيه؟ اللهم أنت الحق قولك حق ولقاؤك حق والنار حق والنبيين حق والجنة حق والنبيين حق والساعة حق وبعدين ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. كل اللي انت أنزلته يا ربي سبحانه وتعالى زيك أنزله بالحق إنزالا بالحق مشتملا على الحق في كل أخباري. لن تجدي في القرآن خبرا ليس بحق ولا أمرا ولا نهي إلا حق. لا يمكن تجدي في حتى سبحان الله في آيات الأحكام يا بنات ما تجدي. أنا شوفي لما تيجي تشوفي في آيات مثلا إيه مثلا لما تيجي تشوفي إيه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله إيه شايف القول الحق. لما تيجي تسمعي لا يمكن وانت بتحفظي تقولي أبدا فيها تغلطي وتقولي غفور رحيم لأن هنا المكان ده مكان إيه حكم وعزة وقوة وشدة. ده كان واحد بيستمع لأحد العلماء والعالم قالوا إيه والله إيه غفور رحيم ألا يمكن يكون أنزل الحق بيقولوا على رب الحق أنزل الحق في هذه الآية أنه غفور رحيم يغفر يعني إيه عز فحكم في إيه فقطع عز فحكم فقطع ده حكمه ده حكم ربي. ولذلك أنزل ربي سبحانه وتعالى إنزالا بالحق مشتملا على الحق في أخباره. ما تجري خبر في القرآن إلا يصدق بعضه بعض ولو مرت كل السنين ولو مرت مئات السنين. لما تيجي تشوفي سبحان الله آيات القرآن تقولي سبحان الله أنا مش فاهمة الآية دي أنا مش فاهمة مقصود الآية دي إيه أو مش فاهمة يعني مثلا في الآيات اللي هي الإعجاز في في في مثلا اللي هي في ذكر ربي سبحانه وتعالى آيات اللي دلوقتي بيقولوا الإعجاز في القرآن الإعجاز في في الآية بتاعت عسل النحل الإعجاز في الآية بتاعت مثلا إيه اللي هي الحيض الإعجاز في آيات كثيرة جدا في القرآن دي بيقول لك سبحان الله اقتربت الساعة وانشق القمر إعجاز دي بنت في الآية دي إعجاز. انت عارفين ان في الآية دي سبحان الله علماء الفضاء لما نظروا الى القمر لقوا فيه ايه شق ولما حسبوا الشق ده لقوا انه زمنه يتفق مع انزال الايه سبحان الله إعجاز. لما تيجي تقرأ القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليل. إذن كل ما أنزل في كتاب الله منزل من عند الله تعالى ليس من صنع محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ادعوا أن هذا القرآن من صنع من حتى لحد الآن بعض الناس الجهال يقولوا إيه ولقد نعلم أنهم يقولون إيه إنما يعلم بشر لسان الذي يلحدون إليه إيه وهذا لسان عربي مبين. أنزل هذا القرآن باللسان العربي المبين وده من ضمن إعجاز القرآن لأن العربية كانت فيها في العرب إيه كان فيها بلاغة كان فيه فصاحة وكان فيه بلاغة فلما ينزل القرآن بهذه الفصاحة والبلاغة يبقى فيش حد يستطيع أن يقول إيه أنه من عند غير الله عز وجل. وأنزلنا إليك الكتاب الحق منزل من عند الله تعالى ليس من صنع محمد وليس مما يعلمه أو يعلم بشر نزل بالحق ونزل بالصدق ونزل كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يدي مصدقا لكل الكتب السابقة معترفا بها لأنه معترف بها فكل يبقى المصدر إيه الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما قل ربي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه إيه وأنزل التوراة كما قال ربي سبحانه وتعالى والإنجيل مصدقا لما بين يديه من الكتاب لأنه شهد وافقها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. إحنا في الإسلام آمنا بكل الكتب السابقة التي لم تحرف اللي أنزلت من عند الله بحق. أنزل ربي سبحانه وتعالى التوراة وبعدين عبثت أيدي البشر فيها، وأنزل ربي سبحانه وتعالى الإنجيل وعبثت أيدي البشر فيها، وأنزل ربي سبحانه وتعالى القرآن محفوظا من عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لا يستطيع أحد أن يتجرأ أبدا أنه يدخل أو يزود أو نقص القرآن. فاكرين العالم أو فيه كان عالم من علماء أهل الكتاب، وكان عالم يعني سبحان الله يعني هو يتكلم فصيح في الكلام. فأحد المسلمين قال له لو أنك أسلمت لنفعك هذا الكلام، لو كنت مسلم لنفع كلامك ده. فطبعا رفض الأمر. وبعدين ابتدى راح للأهل الكتاب، راح لليهود وابتدى يمسك كتابهم ويزود وينقص فيه، اشتروا منه ودفعوا له مبلغ كبير جدا. وراح للآخرين وزود ونقص وادلهم الكتاب اللي هو عمله فادلوا ايه مبلغ. وراح مسك القرآن زود ونقص فيه وراح حاطلهم القرآن، راح مسكين القرآن قالوا ده مش قرآن، وراح ألقوه فين؟ في وجهه. قالوا له القرآن الذي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى محفوظا من عند الله عز وجل. فدخل هذا الرجل الإسلام بصدق القرآن محكوم محكم منزل من عند رب سبحانه وتعالى كريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا، مش ممكن. لذلك أذكر لكم قصة بنت كانت داخل المسجد تتعلم القرآن، كانت لسه مبتدئة. طيب أعمل إيه؟ قلت لها عن فكرة أعطاها جنب العمود ده، مش فكرة والله المعلمة كانت مين جنبها اللي هي كانت قاعدة معها. بنت خدت المصحف تقرأ، كان فيه مصاحف معرفش جاية من الشام أو حاجة زي كده يعني. رئيس البنت جايبة لي المصحف كده، دي لسه مبتدئة، عايز أقول لكم إنه محفوظ من عند الله. البنت المبتدئة جايبة المصحف تقول لي هو التشكيل ده صح؟ ده حرف واحد، كان بدل هذا الحرف ما هو بالضمة كان بالإيه؟ بالفتحة. قلت لها لا خطأ. راحت البنت جايبة المصحف التاني، جايبة المصحفين، وكان مجرد تشكيل خطأ، محفوظ من عند الله عز وجل، محفوظ من عند الله عز وجل. واحد مسافر في الخارج وقاعدين وهو في السفينة، السفينة فيها كراتين مصاحف، فرأى الكراتين مغلقة جامد يعني، بس في كرتونة منهم ايه فيها فتحة بسيطة. فمد ايده قال والله انا عايز اقرأ ده، ما دي شكلها مصاحف. فحمد ايده خد مصحف بيقرأ فيه، رق وجد فيه ساء آية سقطة. رح على طول سبحان الله أعلن بهذا الأمر، كل المصاحف دي رجعت. مين اللي حفظه؟ لا يمكن يكون القرآن محفوظ إلا من عند الإيه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهيمنا عليه يعني مشتملت عليه كل الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية والنفيسة. لما تيجي تقرأ القرآن لحد ما تبتدي من أوله وتتفكري، اللهم ارزقنا التدبر والتفكر في آيات الله عز وجل، تبتدي من الأول للآخر، يعينك على الصبر، وعينك على حسن الخلق، وعينك على الحب، وعينك على كل خلق جميل يعينك عليه على تعلمه ايه؟ القرآن الكريم. ولذلك وزادت فيه المطالب الإلهية والأخلاق النفيسة أو النفسية، وهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر بها وحث عليها وأكثر من الطرق الموصلة إليها. وقيل وهو الكتاب الذي فيه نبأ الأولين والآخرين السابقين واللاحقين، وقيل هو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام التي لما أنتم عارفين في وإحنا بنتكلم في سورة المائدة، فاكرين قصة اللي هم اليهود اللي احتكموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هذه المرأة الإيه؟ الزانية، علشان يأتوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لك بقى وقال لك إيه؟ إن أتيتم هذا فخذوه، وإن لم خلاص. لو قال لكم صلى الله عليه وسلم إنه الأمر ده فيه بس اللي هو اللي قلت لكم اللي هو غطاء الوجه اللي هو يعني مجرد ان هي ايه توبيخ، خلاص خدوا المساله واعملوا بحكم. لكن لو قال لكم انها رجم ما تعملوش بحكم. اذا هو كان بيؤكد ما جاء في الكتب السابقه اللي هي مصدقا لما جاء في الكتب السابقه ان هذا الحكم موجود فيه عند اليهود. يقول ربي فاحكم بينهم بما انزل الله، احكم بينهم بالحكم الشرعي الذي انزل الله عليك وعليهم، لان الحكم ده نزل في كتبهم بنفس ما نزل في على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم من كان قبلنا حكم لنا إذا لم يحدث فيه إيه؟ شر. نعم. يقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم حر جدا: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. أي لا تجعل اتباع أهواءهم الفسدة، لأن لما بيجي الإنسان والعياذ بالله يكون عنده فساد في عقيدته أو فساد أو يتبع أمر بهواه، هو مش عايز تحكم عليه بما أنزل الله. فيقول ربي ما تحكم صلى الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل اتباع أهواءهم الفاسدة المعارضة للحق يبعدك ذلك عن أمر الله سبحانه وتعالى، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، كما قال في ذلك تفسير التعليم: لكل جعلنا منكم إيه؟ شرعة. إيه شرعة والمنهاج؟ يعني سبيلا وسنة. وهذا يعني الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم، تختلف اللي هي شرائع موجودة عندهم، الأساس واحد والعقيدة إيه بنات؟ واحدة، لكن التوحيد العقيدة الثابتة، وكلها ترجع، لكن كل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى يرجع إلى إيه؟ العدل، وإلى المصلحة، وإلى الحكمة في كل زمان. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تبعا لشريعة واحدة، ولكن يقول ربي سبحانه وتعالى لماذا لم يكن ذلك؟ لماذا لم يفعل ربي سبحانه وتعالى ذلك؟ ليبلوكم أيكم للاختبار. ربنا سبحانه وتعالى عشان يبلو العباد، يختبر العباد، مين اللي هيؤمن ومين اللي هيتبع الرسول ومين اللي هيبقى هيبعد عن أمر ربي سبحانه وتعالى، وينظر كيف تعملون. يبتلي كل أمة بحسب ما تقتضيه إيه الحكمة في ذلك، ويؤتي كل أحد ما يليق به، وليحصل بعد كده تشوفي سبحان الله أمة الأمة السابقة والأمة التي تلحق بها، وعشان تأتي اللي هي الأمة المحمدية، ويكون الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن نسخ لإيه؟ خلاص لكل الشرائع. نعم، إن الدين عند الله الإسلام. ويقول ربي فاستبقوا، ويقول ربي فاستبقوا الخيرات. ماذا يعني استبقوا الخيرات؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا. ما وجد المسرعة والمسبقة في كتاب الله إلا بيعمل خير، أي بادروا إليها وأكملوها. الخيرات شمل كل، قيل الخيرات كل فرد وكل مستحب. اللي عايز يتقرب إلى الله عز وجل يتقرب إلى الله عز وجل بما افترضه عليه. ما تقوليش إن أنا بتقرب إلى الله عز وجل إنه قيم الليل، أو بتقرب إلى الله عز وجل بحفظ القرآن والفروض اللي فرضوا عليكي أركان إسلامك. ما تقوليش إن أنا لا، صلاتي بفرط فيها، ممكن أجمع الظهر والعصر والمغرب مع بعض، لكن بقيم الليل أقول لك لا يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص افترضت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أيما بحق الله وأيما بحجابك وأيما بما أمر ربي سبحانه وتعالى بما افترض عليك ربي سبحانه وتعالى. نعم، طب تقربي بقى، زيدي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاستبقوا الخيرات كما يقول تفسير السعدي، أي يقوم العبد بكل ما فرض ربي وما استحب من حقوق الله، مش بس حقوق الله وحقوق العباد، لا يصير فاعلها سبحان الله. يعني لما بيفعل هذا الأمر يكون بذلك الأمر مبادرا، إذا انتهز كل فرصة. احنا قاعدين دلوقتي قاعدين ننتهز الفرص، العمل، نحضر مجلس علم، نتعلم علم شرعي، نحفظ القرآن، نثبت كتاب الله، نثبت القرآن، كل دي كلها مسابقة يا بنات ومبادرة إلى الخيرات. ولذلك كل ما يفعل الإنسان ذلك ويكون مجتهدا في أدائها على الوجه الأكمل، كلما يكون ذلك مسابقا للخيرات. إذا لقيت إنسان بيسبقك في الدنيا ارميها في وشه، قولي هذا خدها مالي والدنيا، يا دنيا غري غيري. لكن لو لقيت حد بيسبق في الآخرة، كوني ممن يقول الله، يعني تسبق فيها وتقولي اللهم إني أحب ألا يسبقني أحد إليك. إنك تسبقي إلى الله عز وجل بعملك الصالح هو ده، لكن تسبقي إلى الله بما عندك من مال، بما عندك من شهرة، بما عندك من أمور من أمور الدنيا، مش ده السبق. لأننا هنتسابق على الصراط لا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالمال ولا بالشهرة ولا بشيء، سنتسابق على الصراط بأعمالنا الصالحة، ستضاء القبور بأعمالنا الصالحة، ستنار القبور بأعمالنا الصالحة. خلي بالك يا بنات، سنجتاز الصراط، السرعة، سرعة المضي على الصراط، كل ده سيكون بإيه؟ بالأعمال الصالحة. يقول ربي سبحانه وتعالى، يستدل في هذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة. السعدي رحمة الله عليه يقول سابقوا إلى الخيرات، يستدل في هذه الآية إن المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في العبادات، يعني لما تيجي تعملي شيء تكوني أول من يبادر إلى هذا الخير، أول ما تسمعي الأذان تسرعي تبادري إلى هذا العمل. وعليه أيضا ينبغي ألا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بكل هو ما يستحب. تصلي فروضك لكن بتصلي ركعتين الضحى، بتصلي نوافل 12 ركعة ابن بيتي في الجنة كل يوم لو فاتك حاجة منهم بتقضيها، طب بتصلي ولو ركعتين قيام الليل، وانت عارفة ان قيام الليل يبتدي بعد صلاة العشاء الى الفجر، ممكن الليل مقسم الى ذلك، اذا ما استطعتيش ان انت تصلي في اخر الليل تصلي في اوله، اذا لم تستطيع ان تصلي في اوله صلي في اوسطه، المهم ما تتركيش هذا الايه هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول ربي الى الله مرجعكم جميعا، كل الامم السابقه واللاحقه كلهم سيجمعهم ربي سبحانه وتعالى في يوم لا ريب فيه، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابي فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، هينبئكم ما كنتم تختلف فيه من الشرع ومن الأعمال، فيثيب أهل الحق وأهل الصلاح، لأن اللي ماتوا على وهم يتبعون التوراة وماتوا على الحق كانوا من أهل الإيه؟ الجنة. اللي ماتوا من أهل الإنجيل قبل أن ينزل القرآن وكانوا على الحق اتباعا يكونوا أيضا، لكن اللي أنزل القرآن ويقول ربي سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ولم يتبعوا، ولذلك نقول في هذه الآية وأن يقول ربي سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إحنا نقول إن إحنا خلي بالكم جبتي الترجمة، أو بيقول في الآية دي خلي بالكم إنه هذه الآية ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا عما أمرت به فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، حكم اللي أنزل ربي سبحانه وتعالى فيها اللي كان هو اللي هو إيه حكم في الحكم في القصة السابقة، اللي كان الحكم اللي هو إيه الرجم، فربنا سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحكم بينهم بالرجم زي ما جاء في كتابهم وكان ذلك أيضا في كتبنا. يقول بعض أهل العلم وأن هذه الآية منسوخة أو نسخت، والصحيح أنها ليست بناسخة وأن تلك الآية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مخير إن يحكم بينهم أو يتركهم، يقول لهم أنت موجود عندكم في إيه في كتبكم، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول له يعني وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، ليه رجعوا لك وهم عندهم التوراة اللي هم جمع علشان أنت تخط عليهم الحكم، فوإن حكم فاحكم بينهم بالقسط، ودل هذا على بيان العدل وأن مادة العدل هي شرع الله. لو حكمت بشرع الله لما تيجي تقولي مثلا إيه واحد سرق قطعت يده، واحدة تقول حرام ده مش عدل، لا هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله، هو ده العدل، هو ده القسط، وما خالف ذلك كان هو الإيه الجور. ولا تتبع أهواءهم، كررها ربي سبحانه وتعالى في اتباع تحذيرا شديدا من اتباع الهوى في الفتوى، وإن الإنسان لما يجي يقول فتوى عليه إنه يراعي جدا إنه لا يتبع الهوى، لأن هذا الأمر سبحان الله المفروض إنسان لما هيبتدي يستفتى في مسألة ولا يعرف في الفتوى أو إجابة الفتوى في هذه المسألة من العلم أن يقول لا أعلم، من العلم أن يقول لا أعلم. يقول ربي سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي وإياك الاضطرار بهم، وأن يفتنوك فيصدوك عن ما أنزل ربي سبحانه وتعالى. لذلك قيل في ذلك اتباع أهواءهم سبب يوصل، اتباع أهواءهم أو أي اتباع الهوى لأي إنسان، اتباع الهوى يوصل العبد إلى ترك الحق الواجب أو ترك الفرض واتباعه. إنسان ما بيتبع هواه بيترك بيضل عن السبيل، لأنك لو اتبعت هواك هتضل عن السبيل، هتترك الفرض، هتترك الواجب، هتترك الحق، هتترك ما أمر ربي سبحانه وتعالى. فإن تولوا عن أمر الله سبحانه وتعالى عن اتباع الحق يعني، فاعلم إن دي عقوبة من الله، نسأل الله لنا العفو والعافية، العقوبة من الله سبحانه وتعالى أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن للذنوبات عقوبات عاجلة وآجلة، من أعظم العقوبات العاجلة إنه يبتلى العبد وزي له ترك اتباع الرسول. لو وجد العبد، لو جدت إنسان لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلمي أنها عقوبة عاجلة على ترك اتباع الأمر والنهي، وإن السبب إنه لا إنه سبب ذلك إنه سبحان الله بعد عن دينه، ولذلك هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يترك طريق الإيه الهداية. ومن أحسن من الله حكما لقوم إيه يوقنون، الموقن بالله لما تيجي تشوفي سبحان الله في كتاب الله عز وجل اليقين عكس الايه بنات؟ الشك الريب. يقول ربي فيها أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، هم عايزين يرجعوا تاني للحكم. ايه حكم الجاهلية؟ يطلبوا بتوليهم واعرضهم عنك حكم الجاهلية. انت عارفين الانسان ما يبقى في حكم الجاهلية كانوا بيرضوا بايه؟ حكم الجاهلية يعني حكم اتباع الهوى، حكم اتباع الهوى. لما يكون الانسان يقول مثلا لما تيجي الانسان يتذكر يقول يا ربي ده احنا قبل ان نتبع امر الله ونهيه كنا في ايه؟ لما تيجي حتى تكلمي مع نفسك تقول ايه؟ ايام الجاهلية. لا ايام الجاهلية بعيدة، لكن مع نفسك تقول ايه؟ ايام الجاهلية جاهليتنا احنا قبل العلم، ايام جاهليتنا قبل العلم. ذيك يقول ربي افحكم الجاهلية يبغون، هم عايزين ايه؟ حكم الجاهلية. يقول في ذلك السعدي رحمة الله عليه افيطلبون بتوليهم وعرضهم عن حكم الجاهلية، وهو كل حكم خالف ما انزل ربي. اي حكم خالف ما انزل حكم ربي هو حكم الجاهلية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا. اما حكم ربي فمبني على 1 العلم، 2 العدل، 3 القسط، 4 النور والهدى. خذي اي حكم لله سبحانه وتعالى واعلمي ان حكم ده منه. ومن احسن من الله حكما لقوم ايه؟ يوقنون. يقول ربي الموقن، الموقن بالامر بالجزاء. ما الفرق بين الاثنين؟ لما تيجي تشوفي سبحان الله انسان عنده يقين يعني عنده علم تام. يقول ربي في كتابه، في كتابي في اول سوره البقره قال هما اولئك هم الايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. ومما هما مش شايفين ده غيب، كل الغيبات اللي احنا مش شايفينها دي مش شايفينها، لكن عندهم يقين، عندهم يقين بالله عز وجل. ولذلك يقول ربي في هذا الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ من اتبعه اهتدى، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. انتوا بتقيم الصلاة لأنك عندك يقين بالايه؟ بالعقاب وبالثواب. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإنسان ما بيجي يطلع من ماله، لما كنتيش وانت بتطلعي من المال ده سعيدة وانت بتطلعي بتخرجي هذا المال لأنك عندك يقين شديد ان المال اللي خرج من ايدك ده مال الله، وإن ربنا سبحانه وتعالى هيرد لك ما أنفقتيه وما أنفقت من شيء، فإن الله إيه؟ وإن المال ده أنفقتيه عشان ربنا سبحانه وتعالى هيخلفه عليك سبحانه وتعالى. بتخرجي مالك وأنت مطمئنة وسعيدة عشان عندك يقين شديد بالله عز وجل إن كل ذلك هيبقى فيه له لك خلق. تقيم الصلاة باليقين وأنت واقفة تصلي، أنت على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليك، وإن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك ويعلم القلب الخاشع من غير الخاشع، واعلم أن أنت بتؤدي الصلاة وأنت سبحان الله مخلصة لله عز وجل ولا لا، عندك يقين بكل ذلك، وأنت بتؤدي زكاتك ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك مؤمنين بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل كل الكتب سوا، وبالآخرة يروا الآخرة رأي العين. يا بنات لما تيجي كده تنام وتفتكري أو تتذكري أنت مجرد ما بتري النار عندك يقين بالآخرة، انت مجرد ما بتحسي بتولعي كده نار او بتولعي مثلا السخان والسخان بيعمل صوت بتقولي يا رب اجرنا من النار، بتيجي تولعي الفرن يقوم الفرن البوتاجاز يحمل ايه صوت ايه صوت بتقولي يا رب اجرنا. اول ما بتفتكري في الاحداث دي بتفتكري ايه؟ يقينك باليوم الاخر هو ده الموقن وده اللي عنده يقين. والذين يؤمنون ايه بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم ايه يقيم. ولذلك أولئك على هدى من ربهم وعليكم الإيه المفلحون. اللي عنده يقين بكل ذلك هو ده المفلح. لذلك هنا نقول في تفسير السعدي إن اليقين ما رشده. هنا نستنبط من هذه الآيات، لازم لما يجي نقرأ آيات الله سبحانه وتعالى تستنبطي من الآيات دي إيه؟ لازم لما تيجي تقرأ القرآن تستخلصي منها أشياء، يكون لك إيه هي هداية الآيات اللي احنا من كام آية اللي قرأناها في سورة المائدة دلوقتي، الهدايا المستخلصة من هذه النصوص. إيه ممكن نتصور الهدايات؟ اليهود والنصارى هم يقدسون ظاهريا الإنجيل والتوراة ولا يعملون بما جاء فيها من أحكام، لأنهم بيرجعوا الأحكام موجودة عندهم واحتكموا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يديهم حكم إيه مخفف. ولذلك قال فيهم ربي سبحانه وتعالى في مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، معهم التوراة لكن فين التطبيق الموجود في أحكام التوراة عندهم؟ قال ربي كمثل الحمار ايه يحمل. النقطه الثانيه، السعاده الحقيقيه تكمن في أن إنسان يتبع أمر الله عز وجل كما قال ربي ولأنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل. شوف يقول ماذا يقول في الآيات، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم. لو إن الإنسان طبق شريعة الله لأتاه الرزق من حيث لا يحتسب. لو إن الإنسان اتبع أمر الله، بعض الناس يا جماعة تنشغل جدا بالرزق عن طاعة الله عز وجل. صليت؟ لا والله كنت منشغل بالعمل. أديت كذا؟ لا والله ما كفاش إن أنا أدي كذا. منشغل تماما بدنيا عن دينه. لا تجدي عند هذا الإنسان المنشغل بدنيا عن دينه سعة في شيء، ولو كان ماله كتير تجدي ماله غير مبارك. ذلك هنا السعادة تكمل في العمل كما قال ربي سبحانه وتعالى، لأكلوا من فوقهم. أكلوا منين؟ سبحان الله، من فوقهم. لجالهم الرزق من فوق والرزق من تحت. الرزق من فوق إزاي يا بنات؟ السماء. والرزق من أسفل من هذه الأرض. ولكنهم فسقوا لأنهم كانوا فاسقين وظلموا. والفاسق الخارج عن طاعة الله. والآن بعد أن أظهر ربي سبحانه وتعالى هنا حال هؤلاء أهل الكتاب وبين فسقهم الخروج على طاعة الله، يوجه القرآن الأمة المؤمنة أن محمد صلى الله عليه وسلم فصل، أن القرآن هذا هو الإيه؟ الفصل بين إيه؟ هو الحق المبين. في قيل في أسباب النزول في هذا في الأمر ده في تفسير موضوعي، عارفين في تفسير كده اسمه تفسير موضوعي، مين معايا بنات التفسير الموضوعي ده؟ تفسير طيب جدا جدا، مجموعة علماء عملوا هذا التفسير. قالك في هذا التفسير الموضوعي، قالك روى ابن كثير عن عطية بن سعد قال جاء عبادة بن الصامت من بني الحاسب الحارس، نعم، فقال يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية اليهود، يعني مش عايز إيه يتولهم، وأتولى لكني أتولى الله إيه ورسوله. فقال عبد الله بن أمية، عبد الله بن أمية اللي هو كان من من رأس الإيه، إني رجل أخاف الدوائر، يوم يدخلوا مع دول شوية تخافوا الدائرة تدور إيه عليهم. ولذلك هنا فأنزل ربي سبحانه وتعالى قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، كما جاء في كتابه. يرشد ربي سبحانه وتعالى أن من يتولهم منكم فإنه منهم، بين أن لهم أحوالا. الأحوال دي إيه؟ ممكن دول تبقى الدائرة معهم وممكن تدور الدائرة عليهم. فيقولوا إيه لما ندخل معهم في الوقت ده ونبقى معهم في الوقت ده يحصل لنا إيه؟ نستفيد، علشان لو دارت الدائرة معانا علينا يبقى دول يقولون أنتوا كنتوا معانا، كما قال ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي يرشد عبادي لا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون مع بعض يدا بيد سواء، فأنتم لا تتخذوهم أولياء، فإنهم في هذا الأمر في عداوة على الحقيقة، كما يقول ربي سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التوالي التوام التام في ذلك الأمر يجب الانتقال إلى إيه؟ إلى ما أنزل على الدين. وأن ربي سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الشريعة كانت شريعة إيه؟ ناسخة. إن الله لا يهدي القوم إيه؟ الظالمين، الذي وصفهم ربي سبحانه وتعالى اللي هي أشد ظلم هو إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك المفروض إن الإنسان يرى في ذلك. يقول ربي سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هي دي حالة المنافقين بقى. دايماً المنافقين يقول ربي فيهم يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. المنافقين اللي هم طبعاً وعز على رأس المنافقين كان من يبنى على رأس عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، يتعمدون أن يكون يقولوا يخافوا أن يكون لهؤلاء دولة أو وقت أو قيام يقوموا يتحشروا إيه معهم. دي حالة المنافقين، فيستمسكوا بموالتهم ولم يتخلوا عنهم، ولذلك يقول في ذلك الأمر فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فتح لمين بقى؟ للمسلمين، فيصبحوا على ما أصبحوا من ولايتهم نادمين، فعسى الله أن يأتي بفتح مكة، وقد أتى ربي بفتح مكة. يعني المنافقين لما تولوا هؤلاء ظنوا أن المسلمين مش هكون لن تكون لهم إيه؟ دولة أبدا. فلما قامت سبحان الله دولة المسلمين في مكة، يعني تأكد لهؤلاء المنافقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الإيه؟ الفتح. مش لازم يكون الإنسان ضعيف عشان بعد كده يأتيه الفتح، مش لازم يكون الإنسان قوي عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح له في الأرض، لكن يكون الفتح من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فيصبح المنافقين بمولاتهم لهؤلاء ومخلفتهم الأمر، ما هو زوال هؤلاء لابد أن يكون مخلفين لإيه؟ لأمر الله ونادمين على ما فعلوا، ولذلك وهذا ما حدث فعلا في مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث ذلك في المدينة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون كما ذكرنا في ذلك، يقول نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تكون الدائرة اليهود والنصارى أو أهل الكتاب، فإذا كانت الدائرة لهم فإذا لا نحن معهم، تكون لنا معهم يد، فيقولون إيه أنتوا كنتوا معانا هنكافئكم على اللي أنتوا كنتوا معانا، لكن لو ما كانش معهم يقولون إيه لا أنتوا كنتوا ضدنا ما هنقدرش نعمل لكم أي شيء. فعسى الله أن يأتي بالفتح، وهو الفتح المقصود به في هذه الآية فتح إيه؟ أن يعز الله به الإسلام على أهل الكتاب ويقهر ويقهرهم الإيه؟ المسلمين. أو أمر من عنده، الأمر اللي من عنده اللي هو الأمر اللي من عند الله عز وجل، يأس المنافقين من أن يظفر الكافرين فيصبحوا على ما أصروا ما أدمروا في أنفسهم نادمين أنهم يتخذوا هؤلاء إيه؟ أولياء. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يقول الذين آمنوا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، هم دول أنتوا أقسمتم. شوفوا لما تيجي الإنسان سبحان الله يتولى أهل الكفر وقولوا إحنا معاكم، على من؟ على مثلا المؤمن، ويأتي وتأتي الدائرة على الكافر، يقوم بعد كده يقولوا إيه سواء جات على هؤلاء. يقول هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، أي حلفوا وأكدوا وحلفوا وغلظوا بأقصى كما يقول السعدي بالتأكيدات أنهم لمعكم في الإيمان وما يلزم ذلك من النصر والمحبة والمولاة وما أضمروا في قلوبهم، وتبين ما أصروا وصار كيدهم واضح جدا فأصبحوا خاسرين، لأن فاتهم أي المقصود. هم كانوا فاكرين دول هيغلبوا مين الغلب؟ المسلم. لما كانت الغلبة في النهاية لمن؟ للمسلمين، فأصبحوا على ما أصروا في أنفسهم مما أضمروا للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا، الخلاصة في كل هذه الآيات يا بنات، يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه، اللي يوالي كذا ولا يوالي الكافرين ولا اللي يظن أن الدائرة تكون لمن؟ للكافر على المؤمن، هذا لا يمكن أن يكون أبدا للكافر على المؤمن سبيلا، لأنه لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين إيه؟ لا يمكن. يقول ربي يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه، يبقى منافق ما يبقاش إيمانه قوي، فسوف يأتي الله بقوم يبدلنا. إذا نظر ربي إلى قلوبنا وجدنا كلنا منافقين، كلنا نتبع سبحان الله أهواءنا، كلنا نتبع الكافرين، كلنا نوالي الكافرين، يقول ربي سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة، حالتهم إيه بقى؟ يقول ربي أذلة على من؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. شوف صفاتهم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صفاتهم إيه بقى؟ الغني عن ربي سبحانه وتعالى، الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه، لو أي إنسان ارتد عن دينه هل يضر ربي سبحانه وتعالى في ذلك شيئا؟ من ارتد عن دينه سوف يضر من؟ نفسه فقط. لذلك يقول ربي يحبهم يستبدلنا بقوم، يحبهم ويحبون. لو إن ربي سبحانه وتعالى حب العبد تتمني أكثر من ذلك؟ يقول اللهم نسألك حبك، أعظم نعمة من النعم إن ربنا سبحانه وتعالى، وأفضل فضيلة من الفضائل يتفضل بها ربي سبحانه وتعالى علينا، إذا أحب العبد ويسر له أسباب المحبة. ما هو اللي هيسر لك أسباب المحبة، وهنقول دلوقتي إزاي إن الإنسان أسباب المحبة لله الظاهرة والباطنة، اللي هيسر لك كل أسباب المحبة الظاهرة والباطنة هو الله عز وجل. فإذا يسر لك هذه الأسباب وتعلم العبد كيف يحب الله عز وجل، يبقى ده من فضل الله عليك، إلا لو من الله عليك بذلك فهو العطاء الذي لا يوصف، والفضل الذي إذا أعطي إليه أعطى العبد ذلك الفضل، يعني سبحان الله لا يتمنى شيء في الدنيا أكثر من ذلك. طب هناك علامات لحب الله عز وجل، حب العبد لله وحب الله للعبد، ما احنا عايزين نعرف هل في علامات ان ربنا سبحانه وتعالى، العلامات الدالة على محبة العبد لله، في علامات في نفسك اسألي نفسك بيها، يحبهم ويحبونه، ايه هي العلامات في نفسك التي تدل ان ذلك العبد محب لله؟ العلامة الاولى اذا نزل بالعبد الموت أحب لقاء الله. أول علامة تكون فيك أيها العبد الفقير وتدل على أنك محب لله عز وجل، إذا نزل بك الموت أحببت لقاء الله. واحد، علامة تدل على محبة الله يحبهم ويحبونه. احنا عايزين علامات تدل ان العبد بيحب ربي، والعلامة التانية ان ربي بيحب العبد. ونشوف نفسنا كده ونعرض نفسنا على هذه العلامات، نشوف اين نحن من هذه العلامات. اولها اذا نزل به الموت احب لقاء الله عز وجل. شوفوا لما نسأل السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في قوله من احب لقاء الله احب الله ايه لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت يا نبي الله أكراهية الموت يعني ما نحبش لقاء الله يعني بنكره الموت؟ فكلنا نكره الموت، في مين فينا بيحب الموت؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة ليس كذلك، ليس كذلك يا عائشة، لا مش الأمر مشكلة أبدا إنك تكره الموت، ولكن المؤمن مين بقى عند سكرات الموت أو بقى في الموت، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أول ما تتنزل عليه ملائكة الرحمة ويعين لقي فوق رأسه كده ملائكة الرحمة يستبشر برحمة من الله ورضوان وجنة الله سبحانه وتعالى أحب لقاء الله. خلاص ما انت شفت النعيم، انت شفت ملائكة الرحمة، ملائكة بيض الوجود، وانت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى العبد أو بشر العبد برحمة من الله ورضوان وجنتي زي في سورة بنقول إيه وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم. ساعة الإنسان ما يكون في سفرات الموت تنزل عليه الملائكة كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في اللحظة لحظة الضعف دي تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا إيه تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعلمون. لحظة يبقى فيها الإنسان في شدة الخوف إن مقبل على الجنة ونار. ولذلك يا بنات إذا بشر فأحب لقاء الله عايز بسرعة يخلص الدنيا دي. فأحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحب الله لقاء، فهو أحب لقاء الله عايز يخرج، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وأما الكافر، وأن الكافر إذا بشر بعذاب من الله وسخط تتنزل عليهم ملائكة سود، ملائكة سود الوجوه إذا رآهم وعينهم خلاص عارف مصيره. فبشر بعذاب من الله وسخط من الله كره لقاء الله وكره الله لقاء كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن نبشر بروح وريحان ورب غير غضبان. زيك أول علامة من علامات الله عز وجل إن الإنسان يبشر. طب ممكن حد في الدنيا يبشر ويتكلم؟ لا ممكن، لا ممكن، لا ممكن. بعض المسلمين اللي أعمالهم بتبقى طيبة بيبشروا وبيروا وبيتكلم، مش رؤية، ساعة الموت، ساعة الموت، لا ساعة الموت، ساعة سكرات الموت. بعض الناس وأنا قلت لكم أنا والله أقسم لكم على هذا الأمر رأيت امرأة صالحة أحسبها على خير وهي تجلس وهي في نوم تغط في نوم عميق جدا مريضة في مستشفى، لكن شوفوا سبحان الله ثمرات الصبر، شوفوا ثمرات الصبر، الصبر تغط في نوم عميق في عشر من رمضان، في عشر أواخر من رمضان وبالتحديد في ليلة القدر، وكنا معها في المستشفى وتستيقظ من هذا النوم، وكان في ذلك اليوم هي كانت مرض شديد مرض الموت يعني، لكن في ذلك اليوم هذه المرأة رأيتها في ذلك اليوم أنا ظنيت إنها تشفى بفضل الله عز وجل، ونامت نوم جميل طيب طيب طيب. وفي وقت السحر الوقت اللي احنا بقى خارجين المستشفى عشان رايحين السحر ده راحت أقامت في فراشها، في فراشها جلست صحت من النوم كده من نفسها في فراشها ورفعت إصبعها وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا خوف ولا فزع من لقاء الله. والله يا بناتي أقسم بربي هذا حق وحدث، وأنا التي رأيت بعيني وما كنت أتصور وما كنت أصور أن ذلك موت وما كنت أصور أنها عينت شيء. اقتربنا منها وتاع لا يمكن يعني احنا افتكرنا بقى هي إيدي أين تهلوس ولا سبحان ربي أشهد لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله لا خوف ولا فزع بقوة شديدة وأحلى مقبلة على الموت بفرحة لا خوف ولا فزع من لقاء الله لا خوف ولا فزع وتقرر لا خوف ولا فزع من لقاء الله. وبعدين بعد كده سبحان الله فاقتربنا منها محضنها لا مش ممكن إيه اللي بتقولي ده راحت قالت كلمتين تانيين قالت الحق أتى يأخذ حقه. يا كلما أتذكر المشهد مشهد مر عليه بناتي عايز أقول لكم ما يقرب من أكثر من 20 سنة كأني أعينه الآن، أكثر من 20 سنة لأكثر ممكن أكثر من 25 سنة كأني أعينه الآن وكأني أراه، وكأني أراه هذه المرة، وهي تجلس بقوة وتقول الحديث ده بقوة، وتتشاهد وترفع كده وتقول لي الكلام ده كله، وأنا واقفة جنبها وأنا أحضنها. وبعد ده كله من نفسها راحت نطقت، ابتدى بقى أنا ابتديت أنا أطبق النظر اللي أنا كنت عارفاه. كان أول مرة بحياتي أشوف سكرات الموت بحق، أو أرى إنسان يتكلم في سكرات الموت بحق، رأيت هذا هي الرؤية. فابتديت أمسك أقدامها، ابتدت تدخل الروح هنا، حس الحشرجة شديدة برضو. كنت لم يعني ما عارف الأمر ده مرض، ابتدينا نبحث عن أطباء ونجري، والوقت ده بالليل وكذا. ابتديت أمسك رجليها، لقيت رجليها بقت زي لوح التلج، أتلمس أتحسس أتحسس ألاقي برد برد برد، ما زال الصوت اللي هو الحشرجة. الروح لم تخرج بعد، لحد ما ترك الروح تخرج ونامت بقى في سكينة. بس عايزة أقول لكم، إذا بشر الإنسان ده كان عملها أحسبها كان صالح، كانت أم صالحة، كانت مربية فاضلة، توفى الله زوجها وهو يوم جمعة، وكان مغتسل عشان يصلي الجمعة، وكان شيخ فاضل يعني راجل محترم مربي فاضل، سب أولاد أطفال أيتام صغيرين. كانت هذه المرأة لم أراها إلا تطعم الطعام وتحسن الكلام وتنفق على اليتيم وتصلي الضحى وتصلي قيام الليل، كثيرة العمل قليلة الكلام. شايفين؟ صبرت على موت الولد، مات منها أولاد كتير جدا، سبحان رب العرش العظيم. يمكن لم يبقى لها إلا من أولادها إلا واحد، ولد واحد، لكن كانت أم، كانت حماتي على فكرة يا بنات عشان أذكرك يعني، لكن كانت مربية جميلة مؤدبة مع الله عز وجل. قطع ساقها في رجلها، قدمها بمرض السكر، لم تتلخص بشيء. على عبادتها نقص من عبادة شيء؟ لم ينقص من عبادة شيء. ولذلك الثمرة تأتي في هذه اللحظات، الدنيا مرخصة في اللحظة دي، لا خوف ولا فزع من لقاء الله. اللهم اجعلنا مثلها، إننا نخرج من الدنيا احنا نقول لا خوف ولا فزع من لقاء الله. النقطة الأخرى، هي دي النقطة عشان تكون من أحبائي الذين قال فيهم ربي يحبهم ويحبون، هل أنت من هؤلاء؟ النقطة الثانية، حتى تكوني ممن يكون يحبهم ويحبون، أنسك بالخلوة، أنس العبد بالخلوة والمناجاة لله وتلاوة كتاب الكريم والتهجد. هل أنت من أهل هذه الأنس؟ أنت بتحب الأنس بالله ولا من اللي عايزين دايما تبقي منشغلة بالدنيا؟ العلامات أنه بيحب الله أنه بيأنس بالخلوة به، لما مسك مصحف تغني عن الدنيا وما فيها، لو جلس يصلي قيام ليله تغني عن الدنيا وما فيها. عليكم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل، اوعي تسبوه، اياكم تتركوه. لماذا؟ فانه دأب الصالحين، لو كنت من الصالحين، وطبعا ربي يحب الصالحين، لو فانه دأب الصالحين قبلكم، وان قيام الليل قرب الى الله، كل ما تقيم الليل انت قريبه من الرحمن. ومن ها عن الاثم يغسل الاثم، كفر لك سيئاتك وتكفير للسيئات. وأعجب شيء إنه مطردة للداء عن الجسد، كل ما تقيم الليل تجدي سبحان الله أمراض جسدك وكأنه شفاء. ده طبعا بالنسبة للأنس بالله، ده لو عدت أكلمكم في الأنس بالله في هذه النقطة، أين أنت من الأنس بالله؟ لما بتجلسي مجلسا مع الله عز وجل، هل تشعري وأنت تجلسي هذا المجلس إنك انقطعتي عن الدنيا؟ إني خليتي بالله سبحانه وتعالى؟ إن أنت غنية بالله؟ يكفيك غناك بالله عز وجل؟ ولا لسه بتمد عنك للدنيا؟ أنت لسه شايفة حاجة في الدنيا بعد ما أنست بالله؟ اللي أنست بالله عز وجل عايزة تبص للدنيا ليه؟ مش معنى كده أنها بتلقي الدنيا، لا، بس بتاخد من الدنيا ما يعينها على الأنس ده بالله عز وجل. ولذلك اللي بيأنس بالله يا بناتي لا يأنس بحد غيره أبدا، اللي بيتعلم الأنس بالله عز وجل لا يأنس بغيره. زيك اللي بيجلس مجلس علم يطيب قلبه فيه، لما تيجي تجلسي مجلس لغة تبقى حاسه ان انت ايه، لا مخنوقه متعصبه، لا يعني يضاق عليك صدرك. ممكن تقعدي مثلا مع ناس كده عاديين عوام، ولو كده حتى من الاهل او من اقارب، لكن يبقى المجلس ما فيهوش ايه، لا مثلا في دنيا، في لبس الولاد، عملوا الولاد، خربوا الولاد، مش عارف ايه، اشترينا ما اعرفش ايه، ده بيقولوا ما اعرفش حصل ايه في ايه، تحس ان انت جرالك ايه في الوقت ده. لا مش ده، لا مش ده، لا انت مش هنا، لا مكانك مش ده، لا مكانك فين؟ مكانك مصحى مصطفد وقاعدة لوحدك كده وانت مختارية بربك، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الأنس، يشعرنا بلذته. ده لذة يا بنات، من شعر بهذه اللذة طابت له الدنيا وطابت له الآخرة. اللهم شعرني وإياكم بلذة الأنس، وإذا شعرت بذلك الأنس أغناك ربي عن العالمين، مش محتاجة حد. والله لو أغناك، لو أعطاك ومن عليك، وهو الذي يعطيك هذا الأنس ومنحك هذا الأنس، أغناك عن كل شيء، أغناك عن العالمين، عن كل المخلوقات، أغناك ربي عن كل شيء. قليل من الطعام يكفيك، قليل من الزاد يكفيك، تجد نفسك في حاجات تانية بتغذيك. شوفي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أبيت عند ربي، مش كده كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني بإيه؟ بسكي. علامة الأنس يا بنات دي الخلوة بالله، علامة إن أنتي أصبحتي محبة لربك، علامة إن أنتي لما تيجي تمسكي المصحف وتلاقيكي مليتي وزهقتي ومش قادرة تقعدي ومش قادرة تقرأي ومش قادرة تفهمي، اعرفي إن أنتي لسه ما تعلمتيش الأنس. علامة إن أنتي تجلسي في مجلس علم مش عارفة تستمتعي، مش قادرة تحسي، مش بيجري الكلمات في عروقك، اعرفي إن أنتي لسه مش عارفة الأنس. علامة إن أنتي بتكلمي مثلا حد بيكلمك عن الله عز وجل وضيرتي وجهك، اعرفي إن أنتي لسه مش عارفة الأنس. لكن لو كان العكس كله يبقى أنتي عرفتي الأنس. تقولي لنفسك كده يا ربي وأنت حديثي بين خلاني، ده أنا أحب شيء في حياتي أن تكون أنت حديثي مع الناس، وأنت حديثي بين خلاني. حبيبي لما أجي أقعد مع حبيبي ما فيش حاجة في الدنيا تسعدني قد الحديث عنك يا ربي. النقطة الثالثة في دليل إن سبحانه وتعالى إن الإنسان يبقى محب لله عز وجل، الصبر على المكاره. هو ده، لو انت وجدت نفسك صبر على المكاره وصبر، وطول ما انت في الدنيا اعلمي انك ستتقلبي في المكاره. هي دي الدنيا، دار ايه؟ وتفتكري ان انت في يوم هتبقي سعيده وبكره هتبقي سعيده وبعده هتبقي سعيده. لا، خليك معانا يا حبيبتي، هتتقلبي، لان هي دي الدنيا، تتقلب باصحابها. النهارده انت فرحانه بكره حزنانه، النهارده بتضحكي بكره بتبكي، عشان دي دار ابتلاء. علشان الصبر على المكاره ده من اعظم الاشياء التي، لانك بتصبري ليه؟ بتصبري على المكاره لانك تعلمي ربي سبحانه وتعالى، وتعلمي جاء ايات الصبر لان ربي يحب الصابرين. ده نصبر يا ربي عشان تحبني، ده نصبر يا ربي على البلاء لانك تحب الصابرين. ده كفايه ايها الصابر شرفا ان الله يحبك اذا صبرت، ده كفايه عطاء من الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، ده كفايه ايها الصابر معيه خاصه لك من الله. مش مع الصابرين، معيه. شوف المعيه دي يعني ايه؟ معيه الصبر يا بنات، الصبر على المكاره، انك يجيلك البلاء وتقعدي تنادي ربك يا رب يا رب، وبتطلب منه حاجه واحده بس. ما هو مطلوب، مش مطلوب رد الامر، لكن مطلوب ان اقول له يا ربي اعنا، يا ربي اعنا، يا ربي اعنا، اذا كان البلاء نزل خلاص اعنا أو صبرنا على ذلك البلاء. إذن الصبر على المكاره كفى شرفا أن العبد يكون هذا العبد، من دليل محبة الله عز وجل أن يعرف العبد أن ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ويبشره ويقول له وبشر الصابرين، يقول يا ربي أنت اللي بتبشرني، يا ربي أنت بعظمتك وجلالك من فوق عرشك من فوق سبع سماوات بتبشرني على صبري وبشر الصابرين. يوم الإنسان يحب الصبر حبا في إيه؟ في الله عز وجل. وبشر الصابرين. الصبر على المكاره بكل شيء منها، الصبر على البلاء، الصبر بكل شيء، ده دليل ان انت بتحب الله. الصبر على الطاعات، خلي بالكم، لان الصبر على المكاره اللي هي اقدار الله عز وجل، قدر الله. واحد اتفقر، واحد كان عنده مال وذهب، واحد كان عنده صحه وذهبت، واحد كان عنده عيال وتوفاهم الله عز وجل. حادث الراجل اللي هو كان سبحان الله مش عارفه كان عميد جامعه ايه، ان شاء الله لنا العفو والعافيه. لا والمنجد كذلك. يعني البلاء بيجي للإنسان القوي، بينزل ربي في هذا العبد، أتصبرون؟ ولذلك اللي هو هذا الإمام بتاع كان عميد كلية من كليات الشريعة تقريبا، وأولاده شافهم، يعني أنا شفت المنظر هو بيصلي عليهم كلهم، قلت يا ربي ثبت في الأمر، اللهم ثبته، اللهم ثبته. حادث وغيره وغيره. هنا يأتي لكي ليمحص الله الذين آمنوا، يأتي البلاء يا بنات، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا صابر، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ايه جاهدوا منكم يعلم الصابرين. لذلك الصبر على المكاره والصبر على ايه؟ على الطاعة. اللي بتصبر على الطاعة اللي بتحب الله، دليل انت بتحب الله. صبر على الطاعة، صبر على الطاعة ايه؟ تجري تبص تلاقي الواحد مثلا الجو برد شديد، لكن بتسحبي نفسك وتمطري غطاكي عشان تقومي تعملي ايه؟ صلي. تصلي قيامك، ولا تصلي الفرد، ولا تصلي الفريضة، أو تروحي تعملي عبادة من العبادات اللي انت بتعمليها، أو تقرأي في كتاب الله عز وجل. لذلك ده دليل انت ليه بتعملي كده؟ سبحان الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليه بتبصي تلاقيه؟ لا أنا بحب الشيء ده لازم أنفق منه. ليه بتنفق من الشيء اللي انت بتحبيه؟ ليه؟ عشان تحب الله عز وجل. هذا دليل ان انت بتحب الله. إذا بتؤدي الطاعة وانت ايه؟ لأنك ايه بتؤدي الطاعة؟ لانك محبه. دليل ان انت بتقضي الطاعه اللي انت محبه، وكل طاعه قيس على ذلك. كل طاعه الصبر على المعصيه، الصبر على المعصيه لما تيجي تقولي انا مش ممكن افعل المعصيه دي ابدا، لا يليق بي ان افعل هذه المعصيه، ربي يامرني وانا اقول له لا انا هعمل المعصيه دي، لا يليق بالعبد الذي يحب الله عز وجل ان ياتي هذه المعصيه. تقولي يا ربي الله استطيع ان افعل هذه المعصيه وانت تامرني بعكسها، وانت تقول في امر العبد يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث إيه؟ نهاكي. يبقى يشوفك وقت في مكان الطاعة ولا يجدك في مكان المعصية. يبقى ربك بيأمرك في مكان الطاعة تكوني موجودة وأنت مش موجودة. بعض الناس ساعة صلاة الفجر مثلا، ساعة صلاة الفجر تجد ساعة صلاة الفجر معظم الناس حصل لها إيه؟ نيام، نيام، مع أنهم كانوا قبل الفجر بنص ساعة سمع الـ. طب انت مش عايز تلقى الله عز وجل؟ مش بتحب الله عشان تقوم تناجيه في الوقت ده؟ مش بتحب تتكتب الملائكه اللي جايه لك الوقت ده عشان تكتب اسمك؟ مش حابه ان انت تقومي تصلي في الوقت ده عشان تكتب اسمك وتقومي وانت تحبي هذا العمل طاعه محبه لله؟ ده انت كنت قبل كده ممكن تكوني بتعملي معصيه. ده ممكن بعض الناس ما بيحبلهمش الكلام على الشات والحاجات دي الا في الاوقات دي. تخيلي اوقات السحر مبارزه لله عز وجل بالمعصيه، انت تبارزي الله في اوقات السحر بالمعصيه، مش قادرة تقيمي ليلك لله عز وجل. لو أحببت الله لسهلت عليك الطاعة. والله يا بناتي لو أحببنا الله والله لأقل نومك، ولا أحببت الطاعة ولا جرت الطاعة في عروقك. ما أحب عبد الله عز وجل إلا ما أحب الطاعة. كل ما تحب الله عز وجل تجريك محبة للطاعة. كل ما يحب العبد الله عز وجل كل ما تهون عليه التعب. ليه؟ لأنه يعلم أن الأعمال لا تأتي إلا بتعب، وأن محبة الله عز وجل تحتاج إلى عمل، وأن محبة الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى جهاد، وأن الذين جاهدوا فينا لنهدينا. إن ربنا سبحانه بيحتاج مننا أننا نجاهد، ويقول بعد كل ذلك لنفسك يا عبدي، لأن الله سبحانه وتعالى يغني. يبقى الصبر على المكاره. النقطة الرابعة في دليل أن العبد يحب الله عز وجل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ليس بعدي يا عمر، مش كده يا بنات؟ ليس بعدي يا عمر. أنا سيدنا عمر إيه لما قال اه بحب؟ طبعا بحب، بس نفسه كانت نفسه بقى. لكن شوف بقى ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء أختك لا تحبها إلا في الله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر ولا المعصية كما يكره أن يبذل في النار كما جاء في الصحيحين. يعني حبيت الطاعه وجلت فروج. حب الله سبحان الله لما راح ذهب لواحد احد اصحابه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال متى الساعه يا رسول الله؟ امتى تقوم الساعه؟ ما ردش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا زي الناس الجهال دلوقتي قاعدين يقولوا الساعه لسه عنها سنه، السنه الساعه تقوم في شهر مش عارف ايه. جهال، لان يسالونك عن الساعه عن الساعه لا يدليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنها إيه. فلما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال له متى الساعة رسول الله؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسأل عن الساعة ليه؟ عايز يعرف الساعة. قال ماذا أعددت لها؟ أعددت للساعة إيه؟ أعددت لساعتك اللي هي يوم موتك. يوم موتك إيه؟ ساعتنا تقوم من ساعة موتنا في بيتنا، لسه في بيتنا. ساعة المؤمن تقوم عندما يكون لسه في فراشه في بيته في موته، خلاص مات لسه في البيت اهو. قامت ساعتك عندما تخرج روحك. من مات فقد ايه؟ اللي بيموت خلاص انتوا ايه؟ لانه خلاص ختم الله على صحيفته ودخل قبره وابتدى دلوقتي يا نعيم يا جحيم يا سبحان يا قبر الروضه من رياض الجنه يا حبر محب النيران. اذا المساله تحتاج الى ايه؟ وماذا اعددت لها؟ اعددت ايه للحظه دي؟ اعددنا ايه ان الموت ممكن نقول ايه؟ ياتينا لحظه. اعددنا ايه ان الواحد ممكن جدا يموت صغير او كبير. اعددنا ايه ان ممكن الواحد ما يروحش من بيته ويقبل الله امرا كان مفعولا. اعددنا ايه للحظه الموت؟ اعددنا ايه من قول ولا من فعل ولا من توبه ولا من حسبة نفس ولا من عمل صالح ولا من اقبال على الله؟ ماذا اعددت لها؟ فكر الصحابي كده قليلا وقال له اعددنا لها ايه؟ قال له اعددت لها كتير؟ لا. قال له ما فيش، مع انه طبعا ده صحابي يعني على الطاعه، لكن شايفين كانوا قد ايه بالتواضع واستحقار عملهم، لانه في ذات الله سبحانه وتعالى كان قد ايه عملهم يعتبروه سبحان الله ذاتهم قليل، مع ان عملهم كبير. صحابي كانوا سبحان الله ايه، كانوا ايه قوام بالليل قائمين بالله، كانوا ايه وبالنار ايه فرسان بالايه بالنهار رهبان ايه، كانوا كده حالهم كده بالليل قيام ليل والصبح. عشان كده الواحده اللي بتسال تقول طب وربنا سبحانه وتعالى، بعض الواحده بتسال تقول طب وربنا سبحانه اللي هو المشهور بيقول لنا ناموا بناموا بالليل، ناموا بالليل يعني، وبيقول ايه لا كان بيقول يعني في يقول ربي في الايه اللي جعل لكم ليلة ايه والنومة. طب الليل خلاص عايز ربنا ينام فيه، طب احنا ننام فيه ومنين يقول ننام فيه ومنين نصحى نصلي قيام؟ شايفين الانسان الجاهل بالله على ده؟ لا هو حبيبة قلبي لما قالك فعلا الليل كان، لما قالك في الليل فعلا لباس كان قليلا من الليل ما يهجر، وبالاسحار هم تجد الليل هم قاعدين حاطين منبه جنبهم ساعة بقت كام، لا كذا قاعد فيش وقت، فيش وقت دي ما يكون ايه كأن القيامة هتقوم دلوقتي، فيش وقت ما عندوش وقت، مش نايم هو قبل كده كان قاعد 4-5 ساعات على وبعدين بعد كده نام. طب ما انت حبيبتي ما قالكيش ربي سبحانه وتعالى ان انت تفضلي سهرانة لحد الساعة 3 ولا ممكن يكون اكتر كمان، ممكن لحد الصبح. طيب ها لا ربنا سبحانه وتعالى قالك نامي بالليل، نامي بالليل وسيروا في مناكبها من النهار، وقال لك بعد كده من الليل عشان ترتاحي اول الليل افضل النوم، بيقول العلماء افضل النوم وانا اول ايه الليل، وبعد كده قيمي ليلك براحتك. هتبص لو قمتي نمتي اول الليل هتجدي نفس الجسد كنت اي ما تقيمي في نشيطه وكذا. العلامات الداله على محبه الله عز وجل، ما زلنا في العلامات طبعا كل علامه تاخد كتير بس انا هختصر جدا عشان نصل الى اهم العلامات دي في حياتنا. العلامات الداله على محبه الله عز وجل، العلامه الخامسه الغيره على محارم الله، انك لما تلاقي مثلا تنتهك حرمات الله عز وجل تحسي في قلبك نوع من ايه، الحسرة على دينك او التحسر على امر الله سبحانه وتعالى. تيجي مثلا ما تلاقي مثلا واحده لو انت سبحان الله شايفه مثلا بتقولي والله دي مثلا شفت واحده مثلا كانت ماشيه ما فيش خالص يعني، تقولي يحصل لك في قلبك ايه؟ غيره شديده، تقولي يا رب يا بنتي استرك، اللهم استرك اللهم استرك، وتدعي لها ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها ايه سبيل الهدايه. لانه الغيره تكون على غيره على ايه، على امر الله وعلى شرع الله. النقطه السادسه في دلاله ان العبد محب لله الاسف على ما فات من الطاعه، الاسف على ما فات من الطاعه. بصي تقول ايه يعني، اذا كان اهل الجنه مش هتحسروا على ساعه مره كانت مره ثانيه في الدنيا لم يذكروا فيها الله عز وجل، وكم من الساعات بتمر في حياتك وانت لست على طاعه، قليل ولا كثير؟ يا رب يكونوا قليل. لكن بعض الأسف على ما فات من طاعة، مثلا على سبيل المثال رحت مثلا مكان وراحت عليك طاعة من الطاعات، ولتكن هذه الطاعة مثلا إيه فاتك مثلا وردك من القرآن، ما انت مش هتفوتين وردك من القرآن، لو فاتك النهاردة لازم تاخديه زي ما كان سيدنا عمر بيعمل، تاخدي الإيه الاثنين. الأسف على ما فاتك من الطاعة. بصي مثلا تلاقي البنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله ابتدوا يثبتوا القرآن وابتدوا يزيدوا في تثبيت القرآن وانت متاخره كسلانه، تقومي تتحسري على حالك ان انت مش ايه مش بتثبتي مع هؤلاء الذين ايه سبقوا. الاسف على ما فات من طاعه، مش كده يا بنات؟ بتحسوا بهذا الامر فعلا؟ الاسف على ما فات من الطاعه. النقطه السابعه الجد في الطاعه والنشاط في العباده، كل ما بتجدي في الطاعه بتنشطي في العباده، دليل انت بتعملي عباده لمين؟ العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه ربي ويرضاه، عباده الظاهر وعباده الباطن. عبادة الصلاة، عبادة الصوم. بصي تلاقي سبحان الله تسألي دي أو تسألي ما تجري مثلا الإنسان ده قال له عابد صائم يمسك الكتاب. شوف زي عبد الله بن عمر كان يقول لك إيه لما يسأل عن حاله وعن عبادته، يقول المصحف والوضوء والصلاة. ده وقته، كان وقته عمل بهذا الأمر. ولذلك نقول الجد في الطاعة والنشاط في العبادة. حال كثير من الناس الكسل والتراخي والتفريط، يبقى نفسهم يجدوا في الطاعة وينشطوا في الطاعة. طب خلي بالك انت لو نفسك تجدي في الطاعة وتنشطي في الطاعة، الخطوة من عندك أولا، لأنك لو أتيت ربي سبحانه وتعالى إيه الحديث بيقول إيه بنات، لو تقربي من تقرب إليه إيه زراعة الأول شبر. خلي بالك الأول شبر، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه إيه زراعة، من تقرب إليه إدراع تقربت إليه إيه. من يأتي ربي سبحانه وتعالى يمشي أتيته، يعني الخطوة الأولى منين وسريع منين؟ يبقى المفروض الخطوة الأولى تكون منك، النشاط منك والاجتهاد منك والجهاد منك والمجاهدة منك. ونقول برضو في هذا الأمر وتأتي المعونة على قدر المعونة. النقطة دي ضعيها لنفسك، الكسالة يحطوها لنفسهم. تأتي المعونة على قدر المعونة، المعونة من الله تأتي على قدر ما في قلب العبد من نية صالحة، نية بس نية عمل، وبياخد بنفسه وبياخد بالقوة وبيجاهد نفسه على ترك التكاسل والجد في الطاعة. النقطة اللي هي النقطة الثامنة دليل محبة الله عز وجل بعد الشوق إلى لقاء الله عز وجل، الحرص على مرضاته. تحرصي يعني تجعلي لك في الدنيا هدفا. تقولي كده أنا هنا في الدنيا، لو سألتك إيه هدفك في الدنيا تقولي لي هدف واحد في الدنيا، هو إيه الهدف ده؟ أن أرض أن يرضى ربي عنك، وتفعلي كل الأشياء التي ترضي ربك. يبقى النقطة السادسة الحرص على مرضاته سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك التلذذ بمناجاته، الأنس بالذكر والتلذذ بمناجاته. تمسك القرآن تجدي مش عايزة تسيب القرآن من إيديك. بعض الناس تقولي لو مسكت القرآن فتحت صفحة ما أقدرش أكمل الصفحة، عندهمش قدرة على إنها ليه مش قادرة تشعر بالتلذذ بهذه العبادة، لذة العبادة. لذلك بعض الناس تقول أنا لو دخلت الصلاة بنسى الدنيا وما فيها، تشعر بلذة الصلاة. لا نعم بتحرق الحمد لله ساعة الصلاة ولا على طول يعني هو كده عادي إن شاء الله. طيب يبقى لذة المناجاة، لازم لما تمسك القرآن تجد نفسك سبحان الله ساعات إيه ده ما شاء الله كل ساعات. لذلك بعض الناس يا جماعة اللذة دي تشعريها فيه، اللذة دي تشعريها أنت لو كنت بتعرفي الأنس ده. تجدي بعض الناس تقولك إيه أنا عندي ملل شديد جدا، أنا عندي زهق، أنا عندي فراغ شديد جدا. تستغربي عندها فراغ إزاي؟ طب إزاي عندها فراغ؟ إذا أنت عايزة كم ساعة على اليوم، أنت عايزة كم يوم على اليوم؟ ده أنت سبحان الله تجي فجأة تلاقي اليوم خلص خلاص، المغرب أزلت تيجي مش الرياء وقتها، تقول سبحان الله يا ربي فجأة تجد المغرب أذن المغرب أذن المغرب سبحان الله، تجدي يدوب صلي المغرب صلي سبحان الله العشاء تؤذن وخلص اليوم. نعم كل عشان في امتحان يوم خميس، كل الأيام عندنا كده، كل الأيام كده إن شاء الله. الحرص على التلذذ. التلذذ ده بإيه؟ بإنك لما تكوني قاعدة سبحان الله بتقضي ساعات يومك. أنا بقول لكم والله يا جماعة في ناس يقول لك إحنا بنقعد بنخرج برا عشان نتسلى. نتسلى من إيه؟ ما هو ملل، ما إحنا بنقعد في البيت ملل، بيقولوا كده بيقعدوا في البيت ملل، بنزهق من البيت، ما عندكمش حاجة في البيت خالص يعني ما فيش يوم. طب عندكم كم يوم ما تسلفهم لنا؟ طبعا عندكم سبحان الله كم اسبوع تدول لنا يعني تقريبا من الذي يخرج بها قرضا حسنا. طبعا عندكم كم ساعه واحنا يعني الحرص على ذلك انك تشعري باللذه دي، اللذه يا بنات انك قاعده في الامر ده ويمر وقتك في هذه اللذه، لذه الصلاه ولا لذه القران ولا لذه الاوقات الممتلئه بطاعه الله عز وجل ولا لذه الحديث عن الله عز وجل ولا لذه كتاب قاعده تعيش فيه مع الصحابه. بصي انت قاعده تعيشي مع الصحابه في الكتب تقولي يا ايه الحياه الجميله دي، لو كان مشيئة يا سبحان الله لو كان أهل الجنة، ولا تعيش مع هذا الأمر في السعادة اللي أنت فيها إذا كنت مع الله عز وجل وتقولي لو كان أهل الجنة قلوبهم سعيدة بالشكل ده لحقا لطابت الجنة لأهل الجنة. النقطة التي تلي ذلك من دليل محبة العبد لله، محبة العبد لله عز وجل ذكره في كل الأوقات، ذكره في كل الأحوال. تجد الانسان اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى ذاكر لك كل الاحوال، وانت بتلبسي وانت بتاكلي وانت نايمه وانت داخله تقضي حاجاتك وانت نازله تركبي الدفع المواصله بتاعتك وانت بتعملي اي شيء، لا يغيب عنك ربي طرفه عين، لانك بتعبديه بايه؟ بالاحسان. عبديه كانك طريق، فان لم تكوني طريق فانه ايه؟ فلا تغيب، فلا يغيب عنك ربي لحظه واحده. العلامة الدالة على محبة العبد لله أيضا وهي العلامة الحادية عشرة، خروج الدنيا من قلبك. خروج الدنيا، لو كانت الدنيا ما زالت في قلبك، بعض الناس يقول لك بناخد العمينة كأننا إيه، ناخد العصاية من النص، غرقانين في الدنيا وفي ملذات الدنيا وفي معاصي الدنيا. كوني على ثقة أن العبد إذا غرق في الدنيا كل أقول لك إيه، كل شقاوة تأتي، كل شقاوة سببها حب الإنسان للدنيا. الدنيا سبب لكل معصية، الدنيا سبب لكل تعظيم لهذه الدنيا. لو إنك حبيت الدنيا تعظميها، كيف تعظمي من قال فيه ربي سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا لا تعدل عند الله ربي جناح بعوض؟ بتبكي عليها ليه؟ تحزني عليها ليه؟ أي نعمة فاتتك فيها ليه بتبكي على النعمة اللي فاتتك فيها؟ ليه ما بتبكيش على نعمة فاتتك في طاعة الله عز وجل؟ ليه بتبكي على نعمة الدنيا الفائتة ولا تبكي على الطاعات الفائتة؟ يمر منك يوم وتغيبي اسبوع وتغيبي اسبوعين وكذا وكذا، بتبكي عليها ليه؟ ما بتبكيش ولا تبكي عليها وتبكي على شيء في الدنيا راح منك، لماذا لا تبكي على طاعه فاتتك ولا يوم فاتك من غير ما تكوني زياده في صحيفه اعمالك؟ اذا خروج الدنيا من القلب، لان الدنيا هي سبب كل معصيه للانسان. النقطه الثانيه عشر من دليل ان العبد يحب الله عز وجل، حب كل ما يحب الله وبغض كل ما يبغض الله. تحب كل حاجه يحبها ربي، ربي يحب المتقين، انت بتحب المتقين، ربي يحب المحسنين، انت بتحب المحسنين، ربي يحب المتطهرين، انت اول المتطهرين، ربي يحب الايه؟ التوابين، انت اول المكثر من التوبه. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بكتابه يحب يحب يحب، انت حاطه نفسك مع كل ده، هذه من يحب ربي سبحانه وتعالى. محبه كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى وبغض ربي يبغض ايه؟ يبغض ايه؟ والثرثارون لكلام كتير والكافرين وكذا وكذا. النقطة الثالثة عشر من دليل أن العبد يحب الله عز وجل، الاشتغال أيضا بالصلاة. ما تفوتكيش صلاة أبدا، ما تقوليش ده أنا فاتتني صلاة كذا، ما ينفعش تكوني أنت محبة لله وفاكرة كل أحوال كل شيء من الله وتيجي تقولي ده أنا فاتتني صلاة كذا، ده أنا ده أنا خدت المغرب. واحدة بتقولي معرفش مين بتيجي تصلي المغرب والعشاء والظهر والمغرب والعشاء مع بعض، ينفع؟ قلت له لا ما ينفعش، الظهر والعصر المغرب والعشاء مع بعضهم، كله مع بعض، نتخلص مع بعض وتيجي مع بعض وتروح تصلي كده اخر النهار شويه دول مع بعضهم وتخلص نفسها. الاشتغال نعم، هم دول الذين على صلاتهم ساهون، لا ده بيأخروها عن وقتها شويه، مش بيجمعوا بقى اسبوع للاخر اليوم ده، دول ساهون بقى، ده ساهون لو اخرتيها جدا لحد اخرتيها في وقتها. لكن دي مش كمان اوقاتها، دي ثابتها وطرق وخرج الوقت كله، وقت التي بعدها ورق الذي بعدها من غير عذر. عايز اقول لكم ان بعض الناس يا جماعه لما تدخل مثلا تعمل عمليه الابنج او تكون نايمه، تجدي سبحان الله عقلهم الباطن بيصلي، يبقى بيصلي. يعني اعرف امراه كانت احسبها من الصالحين، احسبها على ذلك وانا زكيها على الله سبحانه وزكي احنا الله عز وجل، وكانت في مرض شديد جدا جدا، مرض كان لما تروح تعمل يعني الاشياء، كانت المريضه فشل كلوي وتروح تعمل غسيل الكلوي وترجع من الفشل الكلوي ده تبقى شبه فاقده كل شيء كل شيء، الا حاجه واحده بس لا تفقدها ابدا، الصلاه. نايمه طريحه الفراش لكن طوال الليل تصلي، لانها منشغله بايه؟ بالصلاه. تصلي، ما فيش اوقات للصلاه دلوقتي، لكن هي تظن دلوقتي وتصلي، مثلا تسال ولادها ما صليتش الفجر؟ لا صليتيه؟ لا ما صليتوش. الله اكبر، صلي وتعمل ذنب وتقول له ما صليتش؟ لا صليتيه؟ لا ما صليتش، وتروح منشغله. غيرها صلي، غيرها الغريب يا جماعه لما تيجي تقول لها مثلا في الامراض بتاع امراض المدي وتيجي بقى تقول لها صلي ما ترضاش، أسأل ربي سبحانه وتعالى. لكن اللي بيحب شيء من البداية بيحبه في النهاية، بيكون عليه في البداية والنهاية. أسأل ربي أن يجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. علامة الاشتغال بالصلاة لأنها الصلة بين العبد وبين إيه؟ الله سبحانه وتعالى. هذه بعض العلامات، لكن هناك علامات كثيرة. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب الله سبحانه وتعالى. من علامات من محبة الله بقى للعبد، إيه بقى علامات؟ ده علامات، دي بعض علامات إن أنت بتحب ربنا اللي فاتت. طب إيه هي العلامات إن الله يحب العبد؟ ها؟ جدا. شوفي أن تجدي سبحان الله حسن تدبيره لك منذ الطفولة، يدبر لك أمرك، يربيك بمعنى أصح، يربيك منذ صغرك كأنه كانوا بيصنعك على عينه، يصنعك على عينه. ذلك حسن التدبير له من الطفولة حتى الممات. إزاي؟ يشغل قلبه ولسانه وجوارحه بذكر الله سبحانه وتعالى، يتولى أمره بالتيسير دون الحاجة لذل الخلق، لا يذلك الخلق أبدا. كل ذلك من تدبير ربي لك سبحانه وتعالى. حسن التدبير، فاكرين يا بنات من حسن التدبير لما تيجي تشوف قصة يوسف عليه السلام، لما وكان أحب الأبناء إلى أبيه، وحدث ما حدث يوسف، وحدث ما حدث، ولما تيجي تشوفي سبحان الله ماذا حدث، خلوه. نعم، قال كل ده ربنا عمله ايه؟ مكننا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. ده منذ صغره سبحان الله، يجي اخواته يرموه في الجب، والجب ده ممكن يكون في حاجه، لا ده ممكن يكون في ايه، حاجه يعني تخيلي حاجه مظلمه ويترمى فيه انسان، ممكن يكون في هواية، ممكن يكون في طفل صغير ينزع من حضن امي وابي الى هذا المكان المظلم، لكن يسخر له ربي سبحانه وتعالى من يأتي إليه. كل ده ما هو عشان بيتربى على إيه؟ على عين. يأتي ربي سبحانه وتعالى علشان ده، بقولك إيه؟ عشان يدبر له. هنا بقى حسن التدبير، عشان كده بنقول له ربي دبر لنا فإن لنا حسن التدبير، يدبر له أمره ويكبره، ويدخل بعد ذلك ياخده من مين؟ من الذي يأخذه ويشتريه؟ ياخده عزيز مصر، وياخده بيتربى فين؟ في بيت الملك، بيت الملك، في بيت الملك، ويأخذ في بيت الملك ما شاء الله أن يأخذ من عطاء ومن اهتمام ومن ومن ومن ومن ومن ومن. وبعد ده كله، لكن ربنا برضو بيجعله من المحسنين، واجعله من الصالحين، إنه ربي. اتربى في كل، اتربى في النعيم ده كده والدلال ده كله، لكن ما أفسدوش هذا الدلال وهذا النعيم، إنه ربي أحسن مثواي. ما تفتكريش إن أنت لما تتربي في جو يكون زي الجو فيه انفلات وكده، وربنا سبحانه وتبتدي من نفسك تؤدبيها على طاعة الله، إن ربنا ما يعنكيش أبدا. ابتدي شبرا، مد يدك شبرا، ابتدي مع الله سبحانه وتعالى بالطاعة، يعطيك ويلهمك ربي سبحانه وتعالى العمل. لذلك شوفوا انظروا إلى هذا يوسف عليه السلام، لما يأتيه هذا الأمر يقول أبدا أبدا لا أفعل ذلك، لا أفعل، إنه ربي أحسن مثواي، ربي الرباني، ربي اللي خلقني وربني، ازاي اعمل هذا الامر الذي ربي هو ربي الذي احسن ايه مثواي. لذلك تنظري يوم يجي له امتحان تاني، امتحان اخر من الله سبحانه وتعالى، يوم يحدث له ما حدث، برضه فتنه تانية من النساء، من فتنه النساء، ولئن لم يفعل ما امره ده قسم بقى، بس جن ليس ينن ولا يكون ايه، ده هيبقى مذلول، ده هيبقى شوف هو عمل ايه، هو هي عايزه تذله أو هم عايزين يفعلوا هذا الأمر، ولكن ربي سبحانه وتعالى يقول لا يا ربي أنا لا أستطيع أن أعصاك أبدا، ده السجن أحب إلي مما ماشي حبيبتي مع السلامة. سبحان الله، شوفوا انظروا إلى هذه المسألة، إنه ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول لا لا لا يا ربي أعصيك مين؟ ادخلي يا بنتي، تعالي تعالي يا بنتي تعالي، لا هي الثانية اللي واقفة ربها، أنا عارفة مش هي اسمها، أنا عارفة السجن أحب إلي من أعصيك، السجن أحب إلي مما يرغونني إليه، برضو مش عايز أي شيء، مش عايز أي شيء يعكر عليه طاعته أو يبعده عن ربي. الأول يقول لها إنه ربي أحسن مثواي، يصبر على المعصية إزاي وعلى الأمر وعلى المكان وعلى وعلى ولا ربنا سبحانه وتعالى، طب امتحان تاني أكتر، طب كل دول النساء بقى شوية النساء دول كلهم بقى هتقدر كده هتصبر عليهم ولا برضو؟ لا يا ربي اقع في اي شيء الا معصيتك، اقع في السجن اكون في السجن لكن السجن احب الي مما يدعونني اليه. وبعدين بعد كده يحصل ايه؟ سبحان رب العرش العظيم، يدخل السجن ويقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعله عابدا في السجن، داعي الى الله في السجن، يوم يقول لهم ايه؟ يقول اثنين يقول له يعني ان انا راكب من ايه؟ ويدوا له، ده يقول له رؤيه وده يقول له رؤيه، وده يفسر له رؤيه وده يفسر له رؤيه. وياتي الى الذي احدهما يقول له بقى ايه؟ الذي ظن انه ناج منهما، لو رحت لربك اللي هو الشغل الملك عندك افتكرني عنده عشان يطلعني من الحبس انا مظلوم فيه، فيوم يقول له سبحان رب العرش العظيم، يوم ينسى عشان ربنا برضه سبحانه وتعالى يختبر ذلك، علشان ربنا سبحانه وتعالى يطلعه من السجن بامر الله، مش بالوسط كله بامر الله طبعا، مش بالوسط اللي جاله من ايه، لا ده يحتاجوا له فيخرج علشان يفسر لهم ايه، ائتوني به استخلصه لنفسي، ائتوني به استخلصه لنفسي. يوم يطلع بعز شديد جدا عشان الملك، بعز من انا بقول لك اللي يعز ربي لا يذله احد ابدا، لان هو ده يا بنات ده علامه محبه ربي سبحانه وتعالى، انك يجد الانسان ربي سبحانه وتعالى يدبر لك امرك يعزك لا يذلك لخلقه ابدا. اللهم اجعلني واياكم من هؤلاء لا نزل. وبعدين بعد كده يعطيك ما تتمنى، وبعد ده كله يقول في النهايه ايه بعد ما وصل الى هذه المرات، يقول ايه بقى نهايه السوره؟ يا ربي انا مش عايز حاجه في الدنيا، ربي قد اتيتني من ايه؟ من الملك، وعلمتني من تاويل احاديث كاف السماوات والارض، انت ولي وحدك. شوفي الكلمات، شايفه الايات، يا ربي انا مش طالب منك ان توفني مسلما، دعوه يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين، اجعلوها دعوه لنا جميعا، هو ده الباقي الدائم، ان توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. بعد ما تمكن له، بعد ما كان في الارض ايه، يتبوأ منها الملك، مين ملك مين اللي في الدنيا يغنينا عنك يا ربي ان تكون انت ولي في الدنيا والاخره؟ ملك مين يغنينا عنك يا ربي ان تكون انت ولي؟ والله يتولى الصالحين. لذلك نقول اول شيء في حياه علامه محبه الله للعبد، هذه العلامه ان يدبر لك امرك ما يزلكيش، يصل لك احوالك، يحفظ لسانك ويحفظ عليك جوارحك ويحفظ عليك قلبك ويحفظ عليك، يحفظك من كل سبحان رب العرش العظيم، يدبر لك امرك اجمل ما يمكن. احيانا يجيب لك البلاء تدبير الامر طبعا، يوم يظن الانسان وكانه يتشائم الانسان بس ما فيش تشاؤم، ان الامر ده حدث او البلاء ده حدث وهو عين الخير، وهو حب من الله عز وجل يصرف عنك شيء اشد بكثير من هذا الامر اللي ربنا امتحنك بيه او ابتلاك بيه. النقطة الثانية من علامات محبة الله للعبد القبول في الأرض، هذا الحديث يا بنات نحبه، حديث القبول في الأرض، حديث متفق على صحته عن أبي هريرة قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال إني أحب فلان فأحبه. أنت مين عشان ربي ينادي جبريل ويقول اسمك في الملأ الأعلى؟ فاكرين هذا الصحابي اللي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ مين يا بنات اللي قرأ القرآن؟ من؟ ها؟ قال أسماني، من الذي قال أسماني ربي لك؟ مين يا بنات؟ زي ده من؟ هسيب لكم الامتحان ده تقولوا لي الأسبوع القادم. من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ طيب عندما يقرأ القرآن وهو يسمع كده سبحان الله ويقول أسماني ربي قال كده أنا منهم في الملأ الأعلى اسمي قال، أنت لو حبك ربك مش حبك إلا الطاعة، من لا تريد، مين فينا مش عايز ربنا يحبها؟ ولم يحبك إلا إذا أطعتي، وإذا أحبك ربي سبحانه وتعالى نادى في الملأ الأعلى يا جبريل العبد الفقير ده طائع مقبل متواضع مخبت أواه منيب، صفاته الجميلة دي خليته رفعته عند الله عز وجل، يا جبريل إني أحب هذا العبد باسمك في الملأ الأعلى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، فيقول إن الله ينادي بقى جبريل بعد ما كده الملائكة لم تسمع نداء في الملأ الأعلى، تحصل لها إيه؟ كأنها تبشى عليها، كتكون كالحس البالي، يعني لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر قال لك لما يجي الأمر من الله عز وجل الملائكة من خشيتهم من الله عز وجل يكونوا كالحلق، انت عارفين حس البالي اللي هو ايه بنات؟ اللي هو عامل زي السجادة القديمة كده اللي مرمية على الأرض. فلما يفيقوا من هذا الأمر يقول لجبريل ماذا قال ربكم؟ الآية بتقول إيه بنات؟ حتى إذا فزع عن خلاص راح الفزع وكده. طيب ده تفسير هذه الآية. فينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان، فيا ملائكة أحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ماذا يعني يوضع له القبول في الأرض؟ لا يسمع أحد باسمه من غير ما يراه. يعني لو قلت مثلا اسم فلانة أو فلان يقول آه ده الشخص ده احنا بنحبه قوي، احنا سمعنا عليه الخير، ما هو يحبوه ليه لو كان سمع عليه الخير. هذا هو القبول الذي يوضع في الأرض محب الشخص ما، وسواء كان رجل أو امرأة، ولا يكون ذلك إلا فضل من الله يؤتيه ربي من يشاء. الله مرزقني وإياكم هذا الفضل، أن يوضع له القبول، أن يوضع لنا القبول في الأرض محبة الخلق، حتى يكون ذلك دليلا على محبة ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة من علامات محبة الله للعبد الابتلاء. النقطة دي عجيبة شوية، بعض الناس تقول ابتليني بيحبني وبيبتليني. شوفي لما تيجي تقيسي كده، وفي الحديث الذي صححه الألباني يقول إن من عظم الجزاء مع عظم البلاء، كل ما يكون بلاء كبير كل ما يكون جزائك أكبر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث هنا صححه الألباني. كلما اشتد دينك اشتد بلائك. فاكرة إن أنت هتمشي الدنيا من غير ما تبقى بلاء بلاء بلاء لحد ما نخرج من هذه الدور الدنيا؟ أشد الناس بلاء من يا بنات؟ ثم يبتلى المرء على قدر دينه، من كان في دينه إيه؟ صلابة، اشتد بلاء، تجد الامتحان بقى أشد. زي كل ما تلاقي نفسك مثلا طلعت من بلاء وانت على طاعته، بس خلي بالك وانت على طاعته، لأن ممكن تكوني انت على معصيته وجيلك البلاء. لكن البلاء يأتي للمؤمن ليمحص الله الذين أمنوا، ويأتي للكافر ليمحق الكافر. خلي بالك الفرق بين هذا وهذا. البلاء يجينك، البلاء يقربك من الله، البلاء يجيلك حتى حط كده في صفوة الأنبياء. أشد بناس الناس بلاء الايه؟ الأنبياء. ولذلك البلاء يقول سبحان الله كما يقول ربي هذا أمر وارد أنزله ربي في كتابه ولنبلونكم. هيحصل البلاء، هيبلونا بإيه؟ بشيء من الخوف والجوع ونقص من إيه؟ من أموال. شوف الأموال، عشان الأموال بتحبها الناس، الأموال والأنفس والثمرات. وبشر تيجي لك ساعات مش عارفة أنت خايفة من إيه؟ بلاء. هيكتب يجي لك شك كده في إيدك كده، سبحان الله، يجي لك قطع، حتى قطع في صفر في إصبع، حتى يعني حتى الشوكة، حتى الشوكة. لذلك لما يجي الإنسان يتذكر هذه الأحاديث وحصل له بلاء يقول يا رب اجعله رفع، يا رب اجعله تطهير، يا رب اجعله غسيل لذنوبي، يا رب اجعله رضا منك لا يكون غضبا، يا رب اجعل هذا البلاء رضا منك لا يكون غضبا. لأن إذا كان البلاء للعبد المؤمن فكان رضا وحب من الله عز وجل، أو دليل من الله سبحانه وتعالى. فما قوما ابتلاهم فمن رضى، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. بعض الناس تقول إيه، واحدة بتقول دي فلانة دي مريضة، فالثانية بترد تقول إيه ليه كده مع أنها طيبة قوي. ما إن لو تعرف الأحاديث دي لعرفت إن الإنسان كل ما يجيله شوكة ولا يتعب ولا يبتلى، ولا البنت بنتك يجراها بلاء شديد وتنتي قلبك مفطور عليها وكذا وكذا، وتعرفي إن كل ذلك من حب الله عز وجل لذلك العبد المؤمن. لكن الجهل بيخلي الإنسان يتكلم كلمات لا ترضي الله سبحانه وتعالى. واحدة سبحان الله أخت لنا كانت مريضة مرض شديد، ولكنها كانت على خلق شديد، حسبها كانت صابية، وكانت راضية عن الله رضا شديد. حتى في والله بنات في يعني في نهاية يعني في نهاية مرضها ما كانت تقول أنا راضية رضا عن الله عز وجل. فواحدة شافتها يعني هي بيشدد عليها البلاء، بيشد عليها المرض بشكل شديد. فهي والواحدة دي سبحان الله عايزة أقول لكم دي ملتزمة بطاعة الله جدا، ودي عصية يعني من يعني كل شيء على النقيض. إلا على النقيض بقى بتقول إيه سبحان الله، غريبة عملت إيه في دين في دنياها علشان يجي لها ده كله عقاب من الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جهلنا لما تجدي إنسان تجديه على الطاعة وجايب البلاء، عرفي إن ربنا سبحانه وتعالى بيمحصه بيرفعكم وبيقدر يبلغ المرء يريد ربي للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بعمله. يريد ربي للعبد درجة في الجنة لا يبلغها بعمله فيبتليه في الدنيا حتى يرفعه. يبتليه في هذا البلاء حتى يرفعه. ويظل العبد في الدنيا يبتلى يبتلى يبتلى حتى يخرج من الدنيا كالشجرة التي حطت أوراقها. مش عليه شيء أبدا. يخرج من الدنيا معه الزمن. عشان كده وبشر الصابرين. بشرهم بإيه؟ آه طبعاً. مروحهم وريحانهم. ورب غير غضبان. اللي بتلاقي بنات حب من الله عز وجل. لما تجد إنسان كده بلاءاته كتيرة وهو على طاعة اعلمي أن ذلك محبة. أن الله يحب ذلك العبد. لأنه يمحصه أو يرفعه. والدليل على كده أن الأنبياء لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدع. يجي له بلاء يصدع. كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أصدع كرجلين منكم. الألم عندي مضاعف. الألم مضاعف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا فين بقى من رسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده يا أهل البلاء أبشروا. يا أهل البلاء أبشروا. الذي ابتلى هو الله عز وجل. ذلك ابتلانا وامتحنا هو الله عز وجل. ولا يكون ذلك إلا فضل من الله سبحانه وتعالى كما جاء في بشرى من الله سبحانه وتعالى وبشر الصابرين. من علامات حب الله للعبد إنه يستعمله أو يعسله. يعسله يعني إيه عسله يا بنات؟ إذا أحب الله عبدا عسله. قال وما يعني إيه العسله؟ يعني يفعله إيه؟ قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه الله عملا صالحا وقبض عليه ثم ابتدى أجله حتى يرضى عنه كل من حوله. ميرانه كل من حوله كل الناس يموت على هذا العمل وهذا يكون رضا من الله عز وجل. اللهم ارزقنا عملا صالحا نموت عليه. تيجي تبص سبحان الله الراجل اللي دخل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا عايز ادخل الاسلام يا رسول الله. شهد بس ان لا اله الا الله محمد رسول الله فقط وخرج. كان فيه غزو خرج معهم لم يفعل شيء. ده لسه ما عملش اي شيء في الاسلام لكن كانت نيته صحيحه فخرج. سبحان الله كانت نيته الصادقه خرج على شهاده مات. فمات على الإسلام ومات على الشهادة. الموت على عمل صالح. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا عمل الصالح ده. ممكن نموت عليه إيه مثلا يا بنات؟ واحدة صايمة صيام. واحدة عبدة ساجدة دخلة تكبر. القصة دي بتحضرني جدا. واحدة يعني ما شاء الله يعني رحيمة قوي على جوزها وزوجها مريض مريض مرض يعني كده. فقالت له طب ما تصليش يعني ما توقفش ما تصليش ما دام التعبان ما تصليش. هي بتقوله ما يعني تنصحه. وانت عارفين نصيحه النساء بقى دايما ايه جميله وكده. فقالت له ما دام انت تعبان ما تصليش يعني يعني مش عارفه يعني هي قالت له كده ازاي. السلام عليكم. فهو قال لها كلمه واحده قال لها سبحان الله ما صليش. ما يمكن يكون دي اخر صلاه في حياتي. ما يمكن دي اخر صلاه في حياتي. راح اتوضى ودخل صلى. هو فعلا الراجل ده مات يعني. هو بيقول الله اكبر لو وجبه صوت جامد. هو الراجل ده اللي مات. تفتكروا مات عليه؟ استعمله ربي عسله. كان ممكن ما يسمع كلامهم يقول لها فعلا انا تعبانه مش قادره اصلي انا كذا. لا دخل واصر عشان ربنا سبحانه وتعالى يجور. ربنا ييسر له العمل. يوم ييسر لك العمل ربنا سبحانه وتعالى العمل زي اختنا اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله الداعيه دي اللي ماتت هنيئا لها هذه الموتى اللي هي ماتت على الصفا وميتة صايمة وميتة لسه محرمة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كانت أمنيتها كده على فكرة. كانت هي أمنيتها كده أمنيتها تموت بهذا الشكل. فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. أخت من أخواتنا كان والدها يتمنى يموت في أحد الحرمين يعني. وكان كبر الرجل كبر يعني بقى مسن لكن كان نفسه يحج. قال لا أنا عايز نفسي أموت وأنا بحج. قالوا لي أنت كبرت. قال له مهما أصر الأب الأخت أختنا دي أصر أبوها طب خلاص أروح معه وأخدمه يعني. راحت معه. هو يعني كان في الروضة. هذا الرجل مات في الروضة إن شاء الله لا قوة إلا بالله. في الروضة فجأة هو قاعد في الروضة كان راح حج يعني. وهو في الروضة لقوا يلبي الله لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. راح خلاص الأمر إيه قضى الله أمرا كان مفعولا. إيه ده إيه حسن الخاتمة ده. اللهم أمتنا على حسن خاتمة يا بنات. اللهم أمتنا على حسن خاتمة. من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد أن يحبب الخلق يعني يحب الله يحبب الخلق المؤمنين في عبده، فإذا أحب الله عبدا ألقى محبتي في قلوب العباد. ما هو بيضع ويضع له بقى القبول في البداية؟ لا، يعني مثلا تحسي سبحان الله أن صاحبتك دي حاجة بتحبيها، البنت دي بتحبيها، ليه؟ اللي وضع هذا القلب الذي يملك القلوب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، محبة الخلق. يحميه من الدنيا ويخرج الدنيا من قلبه، يحميك من الدنيا، لو حبك ربنا يحميك من الدنيا. يحميك من الدنيا يعني ايه؟ بص الناس كلها قاعده سبحان الله، او اللي مثيلاتك او اللي شكلك قاعدين غرقانين في الدنيا، وقاعدين يتكلموا في الدنيا وبيحبوا الدنيا وقاعدين زعلانين على الدنيا وبيبكوا على الدنيا، والراحه نعمه من نعم الدنيا، راحه نعمه تجديها حزينه على هذه النعمه اللي فاتتها. وانت يرضيكي يرضيكي كما قيل في ذلك، يعطي للعبد التجاره ثم يصرف عنه، ويظن العبد ان هو ربنا صرف عنه، طب ده دلوقتي حصل له يعني كارثه في هذه التجاره، وهو في ذلك حب من الله عز وجل، انه يعلم ان لو هو اداله المال ده ممكن المال ده يفسده، او يصرف الدنيا يديك مثلا ولد، لا يصرف عنك الولد ده. ليه؟ لانه يعلم ان الابوين دول صالحين، وان الولد ده لو كان كبر يعطيك مثلا نعمه من نعم الدنيا اللي الناس بتعتبرها نعمه، وبعدين يختبرك في النعمه دي اختبار شديد، وتظن ان الدنيا بقت مظلمه امامك في هذه النعمه اللي هي يعني ربنا امتحنك فيها، وانت لا تدري ما ادخره ربي لك بهذه النعمه التي زالت عنك. نعمه زالت عنك، ويجعل ربي سبحانه وتعالى في هذه النعمه التي زالت عنك كل الخير. سبحان الله، يحميه من الدنيا ويخرج الدنيا من قلبه، يقول كده للدنيا يا دنيا غر ايه. النقطه الاخرى في علامات حب الله ان الله لا يعذب حبيبه، لان الله سبحانه وتعالى لا يلقي حبيبه في النار، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه نحن ابناء الله واحباؤه، كان اليهود قالوا كده، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. اذا ربنا لو احب عبد لا يعذبه، لا تكون مآله الا ايه؟ الى جنه ان شاء الله، ونهر في مقعد صدق عند مليك. النقطه الاخرى من علامات محبه الله للعبد تهيئته للطاعه وتيسير الطاعه له. بص تلاقي الطاعه ميسره، مثلا طاعه حفظ القران ييسرها لك، طاعه تثبيت القران ميسر لك الطاعه، طاعه تعليم القران ميسر لك، طاعه تعلم العلم الشرعي ميسر، اي طاعه من الطاعات تهيئته للطاعه يخلي اي هي يفتح قلبك ليه، ويحبب في قلبك هذه الطاعه، وييسر لك امر هذه الطاعه، ويسهل لك هذه الطاعه. هذه كل العلامات دليل على محبه الله سبحانه وتعالى للعبد. إن الله سبحانه وتعالى يحب إذا وقت الموت للعبد تتمثل بلحظة الوفاة وقروب من الدنيا، فإن أحب في الحاجة العبد يحب لقاء الله، لكن تأتي اللحظة دي إن ربنا بقى اللي بيحب لقاء ربنا العايز، ربنا العايز سبحانه وتعالى يلقى ذلك العبد. مش إحنا قلنا القسم الأول إن ربنا إن العبد إذا حب لقاء الله حب الله لقاءه، يبقى العبد لما يجي يموت يحب لقاء الله ربي سبحانه وتعالى، فيحب ربي سبحانه وتعالى لقاء ذلك العبد. شوفوا انظروا من محبة الله سبحانه وتعالى، شوفوا قول الله تعالى إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كما أن من لازم لوازم المحبة أن يكسر العبد ما تقرب الله بالفروض والنوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما تقرب عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تخيل لو حبك ربي سبحانه وتعالى، هتبقى علامات محبة ربي لك ايه؟ هقول لك هي دي الحديث ده، دي من علامات المحبة. لما تيجي تبصي لشيء وتعرفي ان الشيء ده فيه حرمانية لله، تروحي غض طرفك على طول. اعلمي ان غض طرفك ده دليل ان ربنا بيحبك، صرفك. دليل محبة ان الانسان ما بيحبش المعصية، وكمان دليل ان ربنا اعانك على هذا الامر. شوفي لما اقول لك بقى في هذا الامر، كنت سمعه الذي يسمع به، لما يجي يسمع لا يسمع ذلك العبد الذي يحبه الله إلا كل شيء جميل، كل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى. فجدي قاعد يسمع قرآن، طاعة، ذكر، حديث، درس علم، كل دي حياته. الآخر اللي ترك ربي سبحانه وتعالى وشأنه، لما يجي يسمع يسمع إيه؟ يسمع معازف، يسمع لهو، يسمع غفلة، يسمع أشياء يعصي بها الله عز وجل. يقول الحديث كنت سمع الذي يسمع وبصر الذي يبصر به. بصي لا تنظري إلا كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى. بصي في المصحف تنظري في ملكوت السماوات والأرض، تفكري في خلق السماوات والأرض، تنظري في آيات خلق ربي، تمسكي زهرة كده سبحان الله سبحان رب العرش العظيم، ايه ده، ايه الالوان الجميله في الزهره دي، بصي تلاقي مثلا الزهره سبحان الله في كذا لون او كذا، او تمسكي كائن دقيق مولود صغير وتشوفي سبحان الله شكله، تبصي تشوفي منظر السمك الصغير والوانه، تشوفي اي ايه من ايات ربي في خلقه، فتحسي ان بصرك ده بتستخدميه في طاعه. ويده الذي، وكان يده الذي يبطش بها، يده لا تمد الا للخير، لا تمد الا للخير، ورجله الذي يمشي بها، وطريقه الذي يمشي به التجديد لا يمكن راحه فين، من غير ما تسالي هي راحه طريق طاعه، هي ماشيه مش ممكن تكون رايحه مشوار في معصيه، لما من غير ما تساليها دي رايحه طريق طاعه، لا يمكن تكون ذاهبه الى معصيه، والاخرى تكون. ولئن استعاذني، استعاذ بالله يعيد ربي، ولئن سالني، هل بيت الحديث، ولئن سالني لاعطينا، يكون ذلك العبد مستجاب الدعوه، اللي يطلب من ربنا يعطيه ربي سبحانه وتعالى، اللهم اجعلني واياكم من هؤلاء. ليه؟ لانه حق سمعه وبصره وفؤاده وكل جوارحه الا عن شيء هو طاعه الله سبحانه وتعالى، فكفى شرفا لذلك العبد انه. وبعدين بعد كده يقول لك ايه بقى، وحصل ايه بقى، يحصل له ايه العبد ده، دليل محبه ربي سبحانه وتعالى. حديث ده مهم جدا يا بنات. واذا هذا العبد الذي كان ربه سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه وكل اللي هي الجوارح اللي احنا بنتكلم عنها، ياتي الحديث الاخر، من عادى لي وليا هو ولي الله فقد اذى. وبعدين مين اللي يشم الحرب على عدوه؟ الله عز وجل. ومن عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. ولذلك ده بدايه الحديث، خلي بالكوا، وربي سبحانه وتعالى من عادى لي وليا، بدايه الحديث انه ده ولي الله عز وجل، احبه ربي سبحانه وتعالى، ولي احبه ربي سبحانه وتعالى، وتولاه. لما تولى الله سبحانه وتعالى بطاعته تولاه الله بقربه وبمحبته، فجعل بقى بقيه الحديث اللي احنا قلنا، وما تقرب الي عبدي بشيء احب ما افترضت عليه، الى بقيه الحديث الذي رواه ايه البخاري في كما ذكر. اشتمل هذا الحديث القدسي على اشياء اللي هي يحبهم ويحبونا. أسأل ربي سبحانه وتعالى يا بنات أن يكون هذه العلامات وجدناها في أنفسنا. عسى الله عز وجل أن يجعل ممن يحبون الله ويحبونا. وإذا افتقدنا إلى علامة من هذه العلامات علينا أن نجد نجتهد حتى تكون نكون من أهل هذه العلامات أو من أهل محبة الله سبحانه وتعالى. قبل أن ننهي المجلس امتحانات ربع الأعراف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأسبوع القادم هنختم، الأسبوع القادم إن شاء الله هنختم. شايفين وقت مرة بسرعة زي بنات، هنختم القرآن كاملا إن شاء الله. أقول لكم بسرعة كده في عجالة ما شاء الله، أنا شايفة كل جاي بشوفي تكرار الامتحانات عمل إيه يعني. وفاء عوض 100، مها عبد الغني 100، هبة أحمد 99.5، ريم أبو بكر 100، سماح حافظ 100، هاجر عبد السلام 99، أمل حسام الدين 100، رشا حمدي 98.5، أسماء إسماعيل 99، نجاة عبد المنعم 100، أمينة عوض 98، هيام شوقي 99.5، نجلاء أحمد 98.5. طبعا بنات دول مش مثبتين فما شاء الله لا قوة إلا بالله. سلوى سقط 100، نادية أحمد 100، أم عمر 100، أسماء فتحي 97، سقطي أسماء جالي 97 يا أسماء، ليلى راضي 100، أمال فهم 100، عزة زيتي عزة بقت 98، خير في زيادة بفضل الله عز وجل، إيمان عبد الجليل 99.5، رغدة 100، ياسمين 99، ياسمين أمن فيهم، ياسمين أنت 99 ما شاء الله عليك ياسمين، عائشة 97 يا عائشة أحسنت يا عائشة، عشان أنا كنت مشغلاكي في ال، هبة أحمد عبد الغني 99، أزهار 100، همة 96 يا همة. وانت جبت المتشابهات؟ طب ماشي، يبقى برضو انا اديت سؤال، يبقى انت ظلمت ازاي؟ خلاص يبقى كده ماشي. طب ماشي يبقى خلاص. اشواق السيد 99.5، لمياء حسن 98.5، غاده في الغرفه، حتى اللي معانا في الغرفه يا بنات جايبين 100، دخلوا معانا الامتحان وجابت 100، غاده من الغرفه جزاها الله خيرا. هاجر محمد 99.5، امل عبد الجليل 99.5، ريهام الانجباوي 99.5، حنان ابو الفتوح 96% من احقاق التغابن، جزاكم الله خير.